كونفرجيشن. وزي ما قال شريف اللعبه كتير متجمده وده عليه كريتيكال ايدج، وهعمل فاينل وريزيورال وهقر دم كتير وهدي محاليل كتير، يبقى العين ده لايبر من قصه هايبو ترجع للتمبريتشر. بصوا لم تجد ولم يخرج الموضوع عن اربع كلمات دول، مالهمش حل، مفيش اي عمليه لو هتقرر لم يخرج عن الاربع ايشوز. لو انزلت وجالك سؤال انت مش مذاكراه اصلا وقال لك انا سيتي كينج وبروكلين والكلام ده كله، لم يخرج عن لابورت. سوري انا اسف. الو انا بقى اعمل التراجع من الشباب شويه كده حاجه رخصه هنا. كويس، لم يخرج اي موضوع، اي موضوع جيبه وطبع عليه اربع كلمات دول. على الايه الباسورد سيرش. يعني ايه باسورد سيرش يا سيدي؟ يعني جاي يقول لك الميلو باسورد سيرش، جاي بيقول لك انت عندك الاسندنج اورطه حصل فيه ديتكشن، القرش في اورطه اتقطع في الترومه بلانت ترومه باسورد، او الديسندنج اورطه تعثرات في انوريزم، او الاورطه بتاع الابدومن في انوريزم، او في ستينوز وهنعمل اول كومبايتون وهنعمل كام كومبايتون، كل ده شغل الاورطه. اي واحد من دول هم الكلمتين دول هيختلف بطريقه البنك في اي مكان. يعني دول اي مكان تعال جاب لنا السندنج، تعال جاب لنا الارشيف، اي مكان في دول هم دول، بس هيختلف شويه دكتور. ها؟ شريف؟ طريقه التخدير هنخطر ازاي؟ لكن الايم بتاعهم واحد اهو. الايه بتاعهم واحد ايه؟ كما انا قلت لك كتير ونقول ده على البيت. يبقى اول واحده كانت ايه؟ الله. طب انت يا عم الحاج بتقول لي هيمو دايناميك ستابيلتي ايه؟ هو بيحصل ايه ستابيلتي اثناء الميل فاسكوليشن؟ بيحصل؟ امتى يحصل؟ عايز خمس اماكن يا عم. عايز اقول لك حاسس ما هو اكل دايره يعني ما فيش عيان بيجي للباسكو سيرجي الا غالبا 99.9% بيكون هايبر كده واولد ايج، مش كده؟ الا اذا كان توما يعمل الكلام ده كله يبقى لايبر ان هو يحصل له ستريس ريسبونس اثناء الانتيبيشن. طب الستريس ريسبونس اثناء الانتيبيشن ادي واحده بيحصل فيها هيمو دايناميك، ادي واحده. اثنين، في صندوق بيحصل اثناء ما الاورطه، الاورطه مالها ورا خالص وانا بخش له من قدام، اثناء ما انا بتستكشف وشد البروتين وكان ده بيحصل حاجه اسمها ديستريكت تراكشن سندروم، مش شركه القلب فاهمين؟ لا بيبقى هنا حاجه اسمها ايه؟ بس بلاش عبط بقى، ما يجيليش يقول لي صراحه ادونا انوريزم اقول له ديستريكت تراكشن سندروم، ده لما يجي لي ادونا اورتك قال ثاني حاجه، ثالث حاجه اورتك كلامبنج، رابع حاجه اورتك دي كلامبنج، خامس حاجه واخطر مرحله الاميديت بوست اوبرتيف بين. هنعرف اخطر عيالين كان بيموتوا مين منا، نقعد نشتغل 10 ساعات اول ما نخرجوا من اوضه العمليات من المنفى الطول يموت مننا. ليه؟ المرحله دي الوقت ده هو بيكون اخطر مرحله، اول ساعتين في حياه المريض بعد ما يخرج من اوضه العمليات. كويس؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. يبقى انا عندي كام كام واحده؟ اول واحده قدرت بعد اللي هي ايه؟ وهذا تموت السورس. طبعا ده كان شيء كتير في الانترنت كنت اقول لك بدي اسرس له عايز اقول لك هبوظ السورس سبونس كان مصدر ثاني من زمان. وهاو تموت السورس سبونس يا جماعه هنعمل ايه؟ جيب لي كده نفذ يا بطير الافورد مش كونديشن بتاع العيال بتاع الانجيل او اي دي هندي بيتا بروتيك ما كانش العيال اتوماتيك هندي كالسيوم ان شاء الله بروكس ممكن ندي باز بريتو ممكن نستخدم ليدوكين ممكن نستخدم ماركوتكس ممكن نستخدم ميديا مصفيت ممكن نستخدم الفا 2 ايرس نعمل رابط سموث انتويشن كل الكلام ده مش بس ونختار نكتب اكزامبل بس يبقى انتويشن اوف اكتب حنوم وتلاقي كده الراجل يقول لك دلوقتي جت جدا بعد كده ايه من الستريك تراكشن سندروم ايه من الستريك تراكشن سندروم ده بيقول لنا ايه وانت عملت ستريك وشد البروتين وشد الميزن كله كله كده عشان توصل للاوضه تحت عشان توصل اللي هو ريترو سبليم يقول لك تلقى العيان بتعمل دخل في فلاشن ودخل في هايبوتنشن ودخل في اريزميا وممكن يخش كاردي او حتى ذلك اي واحد منكم يسمع حرص سندروم يقول ايه هي جت ستيميليشن لكن هم لقوا النص ريزن في البيجا ستيميليشن فاللي عنده هو ريزن في قال لك لا جابوا الف عيال كان بياخد اسبرين وما اظن عليهم يجيبوا ماشيين على مين اسبرين عشان حظ كروز والانزيما والكلام ده كله وعيال ده ما بيمشيش على ايه؟ قلبه فوجد ان الصندوق ده كتير قوي في العيال اللي ما بيمشوش وقليل قوي في العيال اللي ماشيين طب والاسبرين ده استخدامته الاسبرين بتاعه ايه؟ عند كروستاجلاند مش كده قال ايه؟ يبقى قالوا غالبا ان وانا بشيل الميدل وشيل الاومنتم بنعمل ريليز ايه؟ بروستاجلاند في وجود الناس الاسترويد ده الانتي انفلاماتوري الريليز بيكون قليل حتى لو طلع ما بيشتغلش يبقى ده قال له ايه؟ مين دي اللي هي تو بروستاجلاند ريليز؟ قال الكونسبت بتاع الميدل تراكشن تو المانجمنت بتاعه سيستماتيك اكول ان دي حصل انا عارف خلصنا الميد ثالث حاجه اورتك كروس كلام رابع حاجه دي كلام خامس حاجه الميديا براف دي حاجه مصطفى سواء كان انت شيخ وانا عايز انت تطول في الصلاه مش كده انت فين فين يعني طيب اركب عربيتك اللي انت جيدة وعلى مالك بس انت ما عندكش استواء حلو اركب عربيتك عشان خاطر الجنطينة سبحانه وتعالى كويس في عيال في الحمل واحد بتاع عمك بتاع رامة كان بيعمله ده كروسوسايتس وشكله أربع حاجة جنب النوز وعندهم بليدنج انقذ الموقف لله انقذ الموقف روح شيماء دكتورة شيماء بتاع شيماء دكتور التخدير هي اللي موجودة فقط بص عليه وشوف بص كده في بان كريمة رف لهم كده ونبقى بصنا معلش إلا كده هي اللي بيكون كده اللي بيكون الأرماتيكين دايما الكمبريشن ما فيش عمين خلاص ربنا يكرمك روح كده وانقذ الدنيا ربنا يخليك ان شاء الله لا ما تقولش ان انا لبست بس هعمل ايه؟ لا اشفع عليك كده ان انت بتعرفينا انا خليك انا اتعلم والله العظيم تقصد نعم سلماء الدكتور مصطفى علي او الدكتور محمد علي جاي لك الكلام خلاص لو اميره لو انتوا لو عشان هكتب تكون دلوقتي عشان لو اميره خلي اميره تطلب الدكتور محمد علي تاخد الدكتور مصطفى علي وتكلموه هو جاي لكم يلا مش احاول على قد ما اقدر في يوم ايه الحمد لله كل الحاجات اللي ممكن تشغلني في المصير والله كل اللي في مصير مش معايا انا موت كتير قوي قوي قوي صحيت تاخد كتير وزدت كتير من تحت وايه وخليت ده مستني ما كانش خلاص وقال لك في حتى طفل صغير مخه اخر ايه عنده بس فاكشن والدنيا بتاع ولاد الحلال اللي لازم يفتحوا ولاد الحلال. قالت ايه؟ مطلعها. اتوقعني؟ قلت لها اليوم وسبتها وسبتها وسبتها وقال لها رايح يا فندم رايح وانا نزلت الاربع عيالين هم عايشين يعني مش قضيه مش هنموت عيالين كلها واشتغلت تحت وسبتها فوق. وصول الفرع المخ وعصام كان زمانها بيطلق مرات كان زمانها زمانه بيطلق مرات وشكله من شبله ومتجوز من اتجوزت وهي ايه فتح المحاليل لو شفته وفاكر انها تبقى المحاليل فتح المحاليل وهو بيشتغل عمال يكسر في راسه وهو بيجي وهي عماله تبني المحاليل وشعره يهدي هنا وشماله ويمين كويس لحد ما الراجل دخل في برمجه قديمه ولا حلو الكلام كنا هنعتبر كده تطلع العمليات اللي اتحدث تلاقي كان الواد من الولاية تلاقي أكثر من 50-60 واحد واقف في الدورة بتاعت الرجال من أهل الولد أيوة والولد مات هتعملي إيه هتعملي إيه يعني هتعذب طلع اسمه بالبناء من التعاملات جوه ما ما ما مش هقول لك اسمه في الولد كنت محمد فضيل بلاش ذكر اسامي يعني. المهم المده بتاعتنا هربناها. كان السكن بتاعهم وسطنا هربناها وقعدنا على اغلى صديق مش عارفين هنموت. والله العظيم تعبنا. وحرك ما هو ما يقدرش يقول لهم مات. الله يسلمك مش هنعمل حد ولا ايه وصلت لجوه ورجعنا شكلنا ايه وراح شاف واحد ايه وهنا البحر مطعم هنا وهنا انا رسمت وهنا مين الطريق ولا مستنى الكاميرات واقف بس المرض يعني البيت واقف واقف هو شكله مرضع كده بس وصلت لجوه كده وراح كان ايه الوقت ده الوقت ايه قبل هدوم مسكن الناس حاسس هو نفسه كخلق الجزمه يلا يا اولاد دي ايه طلع كله وقعد يشتم وامور ومشاكل كله هو اللي مشاها ده ايه ده بس انت ممكن تقوله في النص بس انت كده فاضي اللي بيجي لك اقول لك ايه كروس كلام ايه بقى لما يجي لك الامتحان انت ممكن بقى يجي لك اقول لك كروس كلام اللي في الامتحان بس كده اقول لك كروس ايه كلام جاي في الامتحان اقول لك كروس كلام الوظيفه الوظيفيه والكروس كلام تقول يا عم محمد قول جالك السؤال اقول لك كروس كلام كده بس يلا تقول ايه نتكلم عن اربع مرات اللي احنا كنا بنتكلم عنهم؟ لا هو مش كمان اربع مرات ومرة قلت كروس كامل، اول انا بكلمك دلوقتي انت عندك بقول لك اتكلم على روضه كروس كامل اللي فات. يبقى انت ممكن تقول لي انا هتكلم عن انديكيشنز، امتى انا بلجا ان انا اعمل روضه كروس كامل؟ كويس؟ يبقى انا هرجع لما اقول انا عندي ايه؟ ديسبشن في الاورطه او عندي الدروس في الاورطة او عندي انيوريزم في الاورطة وفيبر سوسايتس كويس؟ طيب وصل سوسايتس في كلامبنج يا اما هو السايت بيهمنا انت يا مي بيهمنا ريليتد لحاجتين هو صورة سيليك ولا رينا هو المشكلة بالنسبة للسيليك ارتس ورينا ارتس يقول لك اذا كان هو فوق صورة سيليك او صورة رينا مشاكل كتيره جدا جدا. لكن لو هو تحت انترونين زي الاوتو بايتون ده ولا حاجه خالص مينيمال افكت بيعمل ايه بالسويتش هقول دلوقتي. يبقى انا كده مني بعرف السايد بعرف كده. فلما يجي اقول البروس كلامين اول حاجه هقولها فيرست انديكيشن. لكن وات از ذا بوت اوف سيوريج ايه الوصف السلوكي بتاع الاورت كروسكلاين ولا حاجه خالص. انا عندي ده ايه مخلص عم نفسكم وزمه ليه خذ احنا هنشرح الباص والسولج والاورت كروس كامي ان احنا هنحل هنكتب هنا قال الكروس كامي بالك بالاثنين ولا الحته دي لما هنشيلها وكرم ده ادي الكروس كامي هنا. يعني احنا ايه فور السيجر ايه ارض وكرم ده كل سيجر بريك اللي دي اللي هي ارض ودي اللي هي دي كويس. وفوق ارض كتير جدا جدا اسمه ايه راديكولار ماجنا اوف ادمي كويس اللي غاز السباينال كورد. وفوق الفينا توصيفة حلو الكلام. طيب بعد ايه فيقول لك ايه البصل في السوليس بتاع الوصف كلامين بيحصل حاجتين قوم الحاجتين كويس الحاجتين اللي انا يا دكتور ابو العنين عندي بروك دي نال هايبر تنشن عندي بروك دي ايه هايبر تنشن وعندي ديستال بالفيوزن او هايبر تنشن ديستا ايه هايبو بالفيوزن او هايبو تنشن كويس. هاي القصه هاي لما انا اقفل واعمل كروس كلامبنج على هنا كويس الضغط ان انا لما يعلى ممكن ياثر في مين هو الحته دي مغذيه مين والحته دي مغذيه مين الكلام جاي منين الهرس فيحصل انكريز سيستميك فاسكولار أصابن أكيون إنجريب وستين فاسكولار لذلك ممكن تكون جيد على الحتة اللي هي تعمل أكيون أو تكريش وتعمل إنجريب ديكت من سيكلر أفتر دوت والستريس ممكن تعمل إيه وجد الهرب إنجريبيا وسيدير سكينيا في الحتة. طب هنا ممكن تعمل تريبر رديمة ممكن تعمل تريبر هي ممكن عن القصة يبقى ده البصل السودش بتاعه. طيب لو من هنا تحت اسكينيا لو طول وبقى عندي برولونج كلامبنج هنا اكيوت صدق هنا برولونج كلامبنج خدنا وقت لان اي اورجن بيستحمل الاسكينيا لكن ما ينفعش تحصل ايه اي واحده يحصل ايه ممكن يحصل سباينال كورد دامج ممكن يحصل ها اوسكوبر بروبليم دامج والسيجا بريتو تغييرات في الهباج ممكن يبقى بتضرب بس الهباج بياخد من ايه لكن الاكسبريشن بتاع ممكن يتعمل لكن مش هيستحمل السيجن فالسيجن بيطلع من تاني كبيره من السنتريك وكبيره من السنتريك والكلام ده كله بقى ايه السنتريك بيجر ممكن على فكره ايام حصل كان كريم في الانجليزي على اخر 6 8 ساعات يحصل في الانجليزي في 6 لو جرى في الصف الثاني حلو يعني ايه سكينك في لايف سكينك ايه سكينك قال الكلام بتاعتنا يبقى احنا كده عندنا ادي الديستال هايبر بروفيوجن وادي البروجنال ماشي. هو كل الحالات كل الحالات يحصل كده. يبقى السؤال التالي وات ار ذا فاكتورز موديفاي ذا ديفيرجي اوف ساتش بوزيتيف سولوشن يعني ايه اللي يخلي هذا البوزيتيف سولوشن يبقى مايلد وايه اللي يخليه يبقى كبير؟ طيب ايه اللي يخلي الكونسيكونس بتاعته لا تحصل قليله وايه اللي يخلي الكونسيكونس بتاعته لا تحصل تبقى كبيره؟ قال لك كلما كان فور كلما كان السايد بتاعنا اعلى بروكسيميتي بتاعته كلما كان بروكسيمال تو ذا ارت في اول اورده كلما كان الباص السلوكي بتاعه بيكون ايه؟ كبير. ليه يا اخوانا؟ ايوه يا اخوانا لان احنا كل ما نكون عاملين يبقى اول ما اقفل ده انا بقفل على ايه؟ عندهم صادق ما فيش ناتوريزيشن بقى صادق دي يبقى في عندي كبير هيبتدي كمان لما اكون فاستريا انا خدت اورجن كتير خدت ده وده طيب ادي اول واحد حاجه ثانيه البري اكزيستنج اورجن كونديشن وانا قادر على هارت نورمال ولا هارت جديد قادر على كيدني نورمال ولا كيدني جديد قادر على كيدني نورمال ولا كيدني جديد يبقى كل مكان انا بقفل على الرئيس كل ما اخلص عليه بس بدري كويس يبقى هناك البري اكزيستنج ايه اورجن كونديشن واخطر منهم بقى كويس اتحطت معايا معلومه حمص مش عارف تفتكركم ولا لا حلو بصي دي اللي كانت لسه ايه جايه من بلاد وكان تعليمها فرنساوي والاسم ايه؟ حسن حسن بيقول له ايه بس الدور الثاني بتاعنا حسن حسن هو قد كان سمعت ان انت طلعت تعمل عروض تجميز من بعض الوقت عن 6 شهور قالوا 7 شهور كنا بنقول له بالجراحه احنا النهارده عندنا عروض تجميز من بعض الوقت فكان كويس كانش عندنا كراسي وقعد العمليه كان احتكار لدكاتره التدريب انت عارف الحته دي بتاعتي كانت معموله لدكاتره التدريب اللي هي القضيه على العيان كده الراعي جبتها وقعدنا نديها مع بعض كانت عليه فرنساوي وقعدت جنب بلدنا فلاح جدي ودينا قاعد جنبي واحدين بشرح لها قال ايه بشرح طبعا الجراحين بيقضوا اكتر من 50 واحد شغالين على حالي وعينهم على مين؟ مش للفيلم عينهم على مين؟ مش عليا خلي بالك المشكله ايه؟ مش كده المشكله يا حسن احنا هنعمل كروس كراني من اول ما بدانا لسه بنروح سكريبت ما كملوش معروف انا هم بيرتبوا عليا يا حسن العيال دي كذا ابو صلاح ما فيش حد حسن ايه حد عايز رزق ابو صلاح مش حاجه تاخدي اما جرام جراح حسن انا قدامي 10 دقايق واعمل كروس كلام اتفضلوا لي تاخدي يغني حسن انا قدامي 5 دقايق كروس كلام عايز اعمل كروس كلام ببص على بطل عادي سكان 170 110 خلي بالك لو هو عمل كروس كلام على الوضع ده العيال هتتابع ولذلك اتشاري جديدة بتاع قلت لها فراق بيني وبيني انت كنت تصحى وضربتها من قبل العيال هما قلت العيال يعني هو عمل ايه بضاعة ايه اتلاقى الهوى ما هي كده كل ما بقى العيال في هذا الكلام كنت بقى جامد كلام ليه بقى الكلام بتشوف الدين ليه يا اخي الواحد الثاني ثالث فاكتورز ثالث فاكتورز يبدأ معانا البري اكزيستنج هيموداينامكس انت هتقفل على ضغط عالي هتضيع العيان يبقى قبل ما اقفل لازم الجراح يقول لي قبل ما يقفل لازم اقلل الضغط واجيب الانستيزيا واقلل الفوليوم بتاعي عشان اقفل على ضغط ايه قليل فلما يقفل خلي بالنا ما هي دي تكتف ان انت تشتغل يبقى وضع الضغط وضع الفاكتورز عندنا ثلاث فاكتورز مهمين جدا انا هو واحد بس طيب بتاع مين؟ البلان اثنين البري اكزيستنج اورجن كونديشن بعد كده الهيمو دايناميك بيفور كان مهمة جدا جدا جدا انا بحكي عنكم بقصة كده علشان نظر ما ايه ما فيهاش هزار فيها في عيانين ما فيهاش بيشتغل الحاجات دي ما فيهاش ايه يبقى كده طيب رابع حاجة ثم ازاي انا اطلع موضوع مش راح هاو تو اتيميت ذا سيفيتي اوف ساتش بازل ستريشن ازاي تخلص من الموضوع ده؟ تعمل ايه يا بنت؟ انت قايل لي يا دكتور حسن انت كنت قايل اهو بروفلاكس اعمل ايه؟ قبل الكامبك اكنترول الهيمو دايناميك ازاي كنترول الهيمو دايناميك؟ ان احنا نعمل دي انستيزيا نريستريكت الفلويد شويه نقلل الضغط لو حد الضغط عالي جدا ما فيش اي شويه برضه هتيجي في الضغط تاخد قبل ما اي حاجه طيب حصل وقفل انت دورك في وقت ايام وقت الاكل ايه وقت الاكل دوري انما لو حصل كده هاي تنشن اتعلم عليه يعني ما هو قلت لكم دي مشكله انا اول ما يقفل على طول الكاتب يقوم يضحك لكن ممكن اصبر على السكينه يعني انا خايف من ايه؟ من الخطه الاوليه فلو الضغط عالي جدا الاورجن ممكن تستحمل السكينه ساعه ساعتين ساعه مش مشكله تعمل ايه؟ يقول لك والله يا ابني لو انت الضغط عالي مشي ايه؟ جيب الانستيزيا برضه بس مشي باظ دايليتور بيج. طيب ايه علم باظ دايليتور يا اندوجين سيد؟ عنده انترفيير تنشن تعسف عالي وهو بيدوش في انترفيير تنشن لما يكون عنده انترفيير تنشن عالي أفضل. يا اخي بدكم التقريب نعم يا اخوانا ايه الهدف ده؟ ما هو زي ما بتقلل الضغط هنا هتقلل الضغط هنا فانت هتزود الكيمياء يبقى بتريد بتزود تدير بيهم الكيمياء ما هو اصلا عايز الكيمياء فالضغط ايه اللي اصلا هتزود الكيمياء يبقى هو ده عايز ايه نعم هو يعني هو يعني خلاص مش كده خالص هو في دم جاي جروب في الموضوع ده لو ورقه فيها بتاعتك مش حاجه اسمها كده بتغلي هو انت لو قفلت خالص مفيش لا في الاورجن هيعمل ايه هيعمل ايه نعمل اللي احسن منه نعمل شغل نعمل ايه نعمل شغل بيقول لك ايه اخلص من الموضوع ايه فايده الشمس الشمس ده بتقلل هنا بتحسن هنا يعني تقول بس هل هي الشمس حل يعني رهيب لا الشمس اللي شكلها اكتر من الهيكوزه بتاع الايه حتى البازر ده ممكن اعلقه شويه مع الانستيكس وطلع شيء لكن الشمس حطيتها الشمس واحد ان هي بتزود الاوفر سبلاي اثنين ممكن تعديله ايه البوليس مش عارف ايه والكلام ده كله ثلاثه ها ده الانجل ممكن الكلمات تعمل ايه مكانها انجل بقول لك الشنط مش الحل السهل بس ده بالنسبه لنا على كارير التغيير الشنط حلت لنا المشكله يبقى ازاي احل ازاي اقلل الاكتيفيتي بتاع الهايبر تنشن واحسن الديستال بيرفيوجن قال لك انت ممكن تشتغل على جنب واحد بس يبدأ يعمل انفيوجن بايه؟ بصدر تغيير الحل الثاني ان انا احط شنط ادي القصه بتاعتنا خالص طيب ما انا عندي حاجه ده طب انت الشنط دي او الديفلوجن ده هحط لك على ايه وهحط لك طيب هتعمل ايه في السباينال كورد وهتعمل ايه في الكبير رينال بروتكشن وسباينال كورد بروتكشن اللي احنا قعدنا كنا قلنا هقولها فيهم زمان فاكرين زمان لما قلنا رينال بروتكشن بتاع الرينال يا جماعه خلي بالك نعمل كذا كذا كذا وهقعد معاكم دلوقتي كمان عشان اللي ما حضرش يعني رينال بروتكشن وسباينال كورد هذا القصة بتاعتها يبقى اي موضوع طلعناه خالص من الموضوع الخاص اللي هو عورتك ده بيجي يصلي واحد وبيجي خصوصا لجماعه بتاعت الماجستير ولك خليفه الدين ايه؟ ولو قلت لهم الابدون على وسط الارض انا مع عبس وماله ما الابدون على وسط الارض هو عورت الكروس كان من ايه؟ لكله على بعض يبقى ده العورت الكروس كان تاني حاجه عندنا ايه؟ كده قلنا ثلاثة بعد كده هورد الديكلاني خلاص الجراح اشتغل وحط الجراح بتاعه وحط الدنيا بتاعته بعد كده قلنا هنعمل ديكلاني الديكلاني اللي مشكلتها ايه؟ ان كل اللي محبوس تحت ميتابولايت اذا كان دم اذا كان ميتابولايت اذا كان ديبرس اذا كان هواء كله هيخش في ايه؟ اكسبوليشن يبقى فازو اكتف دايليتنج ميتابولايت ميتابولايت هتخش سيركوليشن يعني فاز دايركت فاز روتيشن تعمل ميتابوليك اسيدوزيس ممكن تعمل مايكارد اكتيفيشن يبقى انا حاجه في المرحله دي حلو قبل ما الجراح يقول لي يا مالي انا هقفل انا هفتح ويستنى ابص على الهيمو دايناميكس اللي تحت انت متوقع الهيمو دايناميكس تحت يحصل لها ايه؟ تقل يبقى صعب يبقى ما ينفعش يعمل ديكلاني مطلق اطلاق واعملي بيس لاين ارتيرو اوفال فيلز شوف البي اتش بتاعتي كانت بره ايه الاول لو كانت البي اتش بتاعتي البغضه لاين وقليله اعرف انها تقل استنى لما اطلع شويه القصه بتاعتنا لازم هو كل المشكله عندنا ان احنا نقول ذلك كويس ولو حصل ده يبقى سيستماتيك تريدنج لو حصل ايه الانجليزي لو حصل هيبقى كريم لو حصل يبقى اتفقنا على ايه الجزء احنا قلنا النيمو دايناميك في نيمو دايناميك اللي استغلت كام مرحله كام حاجه خامسه قلنا الريسبونس قلنا الريكشن سندروم قلنا الاورتك قلنا الميكلاني تعالوا بقى العيان صوره العيان في الميكلاني شغال فيه لمده 5 6 7 10 ساعات والعيان ده كان عنده قدومنا الأورط كاليوريزم أو أورط كاليوريزم يجوري مفيش عيان عنده قدومنا الأورط كاليوريزم وهو عنديش سكين كارد العصر السكروريزم مش هيحصل حاجة تحت كتير تقول ده وهيزيد مين وشو كورونر يبقى خلي يا مانيش عندك عيان عنده سكين كارد بيه اكزيستنج اهو كويس وبعدين سياستك عايز تخلي البتاع ده اهو بيخش في انفاكشن هو السكن كارد مظبوط تعمل ايه؟ يا اما قلل السبلاي يا اما زود طيب نبص العيان ده اللي هو خارج من العمليه خارج واحد هايبوتنس ممكن خارج هايبوبوليميك مش احتمال كده خارج هايبوثيرميك مش احتمال كده طيب خارج هايبوكسيك مش احتمال كده خارج هايبوبنتيليت مش قادر ياخد نفس بالونج ديزيجن كده ده كله احتمال موجود تاني كده في الناحيه الثانيه مش ممكن يكون خارج ليه ممكن يكون خارج تشيبريك ممكن يكون خارج تكتاتيك ممكن يكون خارج هايبوثيرميك يبقى انت البالانس بتاعك ايه طيب هو موجود حتة بايظة ولذلك اخطر ساعتين ثلاثة بعد العملية هم دول وشطار الدكتور التخدير هم دول من احيانا لذلك النيجي الباسكو سيلاب يجمع على اي سيو ويستحق يجمع على الدوريد ويطلع على الدوريد خالص احد المدينة دي تصدر هي دي القضية اللي انا اقولها خلال العينين كلهم موجود في المحل كان عندنا نقص ان يشتغل 30 حالة ويطلع على ويطلع في العمر بعد ما نخلص الليسته رحناها في العنايه اي حاجة مفيش اي حاجة لان انا كده عايز ولا خالص هي القضية وليه انا بتكلم عليها كل مرة وبقول مش كده الادب كله جه بقى بيتخن في العروض الكروس كامل والعروض الكامل وما بننسى هذا كلام كويس الميديا بوست اوفر الميديا بوست يبقى انا عارف دلوقتي الهيمو دايناميك بعد التلويث بتحصل فين هنا يا شباب الهيمو بتاعتنا الميجو فاكتور سيلفي هيمو دايناميك التيم قلنا ايه؟ ها؟ فايتال اورجان بريزنتيشن طيب فايتال اورجان بريزنتيشن للمحرص قلنا اثنين فوق لو حفظت على الميجو دايناميك انا ربنا هيكلمنا فيهم اللي هما مين؟ الهارت والايه؟ والبريز وفي اثنين تحت لازم محدوده السبايدر فوت وايه ولذلك ما بيبقاش كتير بيجي يقولوا بالهم يجيبوا لك هنا بوزيشن عادينا ويقولوا ترى من كده السبايدر فوت بيجي مع فرونت سيكشن كله كله ويجي ما يفهمش عليها احنا عاملين لهم مواضيع لوحدهم في مكانهم حلو كويس ما يفهموش اللي هنا ولذلك اللي يتكلم على مثلا بيقول الاستندنج بتاع الطلب الاستندنج كان صارت كلمه وما يتكلمش عن سبايدر كورد بروتكشن انا شايف انه لازم يقف ما ينفعش لان الانسنس بتاع الباراليزيا عاليه جدا في هذا العيانين الانسنس بتاع عاليه جدا على 5% يعني ما 5% دي حاجه كتيره حلو الكلام والعيان يطلع بالبوست اوبر بروجوريا دي نسبتها 5% مش الكلام ده كده يعني الكلام ده ولذلك اهم حاجه في الفيديو باس بروسيشن هي سبايدر كورد بروتكشن طيب طيب من دراساتنا الصديقة وقت الظلات الصبرية بس الصين نقول احنا نتعلم مع بعضها أشوف الناس بالذكر ولا مش بالذكر ولا خلاص احنا خدناهم من ايه احلى حاجة ولا اطلع نارك احنا خدناهم من ايه قولي عنه حاجة الناس الصبرية وفي الصين نقول الدراسة الصبرية عنه قولي يا سيد مش عارف قولي يا مالي مش عارف قول يا ملك مع عصر رجال ورص مثال قول يا أمي حنوك انت تكلمني بالضبط هي هتقول كده صح عليك الحسن في لوب وكلينر سيستم وفي راديكولر سيستم ترانسيستم في هو الفاينل بياخد لوب وكلينر وبياخد راديكولر هذه القصه من اول اللونج سيجنال واحد سبينال انتيرو سبينال واثنين بوستيرو طبعا دي مش قضيه قلت الكلام ده وصلت الرسمه دي وعملتها قبل كده كويس ايه يبقى فيهم مشكله عشان هو البوستر تيجي ربنا سبحانه وتعالى اللي ماشي زوجته في الطريق ده عامل له راديكولار ارتر يخش في الدم ده كده اهو. مين الراديكولار ارتر؟ قلنا في واحد تخين يطلع من تي 9 الى تي ويست كده، هو مين؟ الميجور ارتر. طيب هذا الميجور ارتر ده يجور كمان من نرفع يجور يا رب يطلع من الانسان. طيب واحنا لما نفتح لب تهمه هو الصراط عطونا الفلسي ممكن نطعه من نص وخمسين الايد نورو. حلو الكلام. لو قطع ده غالبا بيعاد بيطلع لبره كويس. ولذلك لما انا اقول سباينال كورد بروتكشن اهم كلمه يتقال في سباينال كورد بروتكشن في الثوراسيك ديسندنج انيوريزم الدومين. اهم كلمه تانية يا سلام بريد ديفيشن اوف ماريو بالعكس. وبعد كده نروح نعمل مونيتورنج سباينال كورد يا اما اوتيس يا اما نعمل سوماتو سنسري كورد بروتكشن او ونعمل هايبوسيلفيا ونعمل فارماكولوجيكال بروتكشن ونعمل كل الحاجات بتاعت الجنين بعد كده. لكن اهم كلمتين يتقالوا ايه؟ نحافظ على الهيموديناميك، نحافظ على الريتيكولار ارتر، نعمل موتور سبايرال كورد اند ارز اللي قلناهم في البريد. فاهم الكلام؟ هذا قصه بسيطه جدا. حلو. الرينال يا شباب كده كل الكلام ده بقى ايه والله كل ده بيتعدي، بس عشان طالما احنا عندنا وقت والدنيا ماشيه حلو والمقص ماشي حلو ان شاء الله ما يحزنوش. نقول الرينال ليه لايبل؟ ليه الكدني في عيان الميزو باسكور سيستي لايبل فور اكيوت بوست اوبرتيف رينال انفكشن؟ يعني اتكلمت وخلاص خلاص كل ده ماشي يا استاذ طمني بقى. عليك ليه؟ بص يا استاذ بتتكلم كلام زي الفل وبتاع انت خلاص عديت. حلو الكلام. احنا نعمل ايه؟ بري اوفر في العيان ده جديد سليب بتاع بري اوفر في العيان ده جديد ايه؟ انا متحفظ ما هو العيان ده اولد ايج واحنا عارفين ان الاولد ايج عنده بري اكزيستنج برينا انفكشن. طيب وهو اصلا الاولد ايج نفسه بيكون ريسك الايه؟ يحصل له كده فكرت احنا قلنا يبقى ده ايه ليه؟ ان هو اجر وعنده هاير انتنس اوف بري اكزيستنج رينال افكشن. علاوه ان ممكن الاميوريتو ده يكون واخد الرينال ارتر وعامل فيه تشيكشن ادي واحده كده. وعلاوه ان انا ممكن اكون حامل العيان ده كونتراست ضاي قبل العمليه عشان اشخص الاميوريتو والكونتراست ده ممكن تعمل رينال افكشن. شفت الكلام اللي احنا قايلينه؟ قال لي الحاجات دي ما احنا لازم ندور كده نجيب الحاجات بتاعتنا. اه قال لي قبل العمليه. طب ما هو حضرتك معايا انت هو ضد كونسيبيريزيشن مش كده؟ خصوصا لو انا عامل اورتو كروس كامل فدي جدا هايبو بالدوج. الحاجه الثانيه وانا بعمل دي كلاب اللي ممكن البولاي تعدي وتروح لبينا هي دول، لان هو ولا كنا هتوصل ليه يا اما هايبو تيشن يا اما البولاي. حلو؟ علاوه ان انا ممكن يحصل سيفير هيموداينامك ستابيلتي وهايبو تيشن بري لينال افكشن. كل الكلام ده علاوه ان انا ممكن يحصل الكومباتبل بلاد ترانزيشن. كل الكلام ده كل اللي انا بعرف بس بلاد ترانزيشن. كل الكلام ده يبقى كلمه في هذا الفيديو بس بروسيجر. شوف احنا التفكير ازاي عشان نفكر كويس. يبقى كل الكلام ده كله بيخلي الكلمه لايبل نحتاجها ايه؟ ولذلك انا لازم اتوقع هذا الكلام واعمل رينال بروتكشن. اعمل ايه؟ بود ليمو دايناميك واعمل انجيل ليمو دايناميك واحط اصفار البول والشويس وعلى السيد الدرس اللي بتعملش ليه بروتوكسيد. كل الكلام احنا قلناه في الدرس بتاع البري اوفر بريمن بروتكشن. فهمنا؟ ده ادي القصه كلها ازاي نذاكر هذا الموضوع. يبقى احنا قلنا اول ايه؟ تأهيل. ثالث ايه؟ قلناها خلاص بلاد كونزرفيشن. هل العيان ده لا يقول للخروج كيف؟ يبقى عنده ماس بلاد بوس يبقى غالبا هيديله ماتت بلاد ترانسفيوجن. حلو، يبقى انا عندي حاجتين لازم اقولهم هنا. العيان ده لازم ادور له على ميثود اولترناتيف تو بلاد ترانسفيوجن واتلقح فيه الايه الكومبليكيشن بتاع الماتف بلاد ترانسفيوجن. يبقى هم ايه الاولترناتيف بلاد ترانسفيوجن؟ ازاي نعرف كده؟ ازاي نعرف ازاي هي ماشيه ازاي؟ ايه الاولترناتيف بلاد ترانسفيوجن؟ نعددهم مع بعض. احنا قلنا خمس حاجات. انا بقول لكم نحط العيان ايه اللي هيناسب العيان هنا، ما ينفعش اكتبهم كلهم. ايه اللي هيناسب العيان؟ اقول ترانسفيوجن تريجر، ابلغ العيان على الهموم من 7 او 10 من تحت ما ينفعش. التشوزنج باراسيتيك تكنيك، اه طبعا التشوزنج اعمل هاي ريسبشن او اغني العيال ريسبشن او اعمل افكار كوميديه. ايه اللي ممكن يمشي في الثلاثه دول؟ ان انا احط سلاسل وابني العيال ريسبشن كومباين يبقى عيال ده راجل واحد كويس. بعد كده البري اوبرتيك هيمو دايلوشن، البري اوبرتيك دونيشن وصبلات. بعد كده انتر اوبرتيك بلاد دايلوشن. ايه اللي ممكن ايدر العيال ده؟ لا الايديال في الانتر اوبرت بلاد عايز اقول ليه ده ما ينفعش اعمله من الدوس كله. يبقى الايديال نعمله انتر اوبرت اوبر بقى اوبرت اوبرت بلاد ثالث. افضل حاجه ان انا انزله ادويه ابروتينين ومش عارف ايه والكلام ده كله، اديله ابروتينين وعلى كويس. ادي القصه واديله بلاد فارستيتيوت الكلام اللي قال الحكايه اللي انا اختارها. فتروح تبقى مورجان تجيب لك ثلاث حاجات يقول لك العيان ده ان احافظ على حراسه وبنجيبه انزيوما واديله وامنع الماتيف بلاد ترانسفيوجن كومبليكيشنز واديله ابروتونين بروفلاكتيك لو هو كومبليكتيك كويس واعمل له انتر اوبرت بلاد سالفيج. بص اوريدي ادي الميثودز اللي انا عاملها في البلاد شكرا. ولما العيان هياخد ماتيف بلاد ترانسفيوجن النهار يبقى محضر نفسي بكلمات كويسه وسنتر لاين كويس واعمل بلاد وورمر عشان الهايبوثيرميا بتاعتنا. مش كده القصه؟ خد اخرانيه يا شكرا. اما نيجي نكتب هنلاقي نفسنا المواضيع كلها اللي بتبقى عندنا. حلو؟ يعني انا بخلي المواضيع دي في الاخر لان موضوع مش جديد. طيب قلنا ايه ده؟ هيمو دايناميك ستابيلايزيشن. ثلاثه ضغط وضغط. اربعه شفت طب ما تقدرش كنترول. هل العيان ده يا امنيه لا يظن انه يخش هايبوثيرميا؟ طبعا اربع حاجات قلت العمليات والعيال والجراح والتربيه وتجمعت كل الحاجات دي. الجراح راجع لونج انفيشن اكسبوز لفيسها كلها بيعمل انفيشن في المحاليل. سيادتنا عمالين نعمل ايه؟ ندي محاليل كتيره ومثل برضه نجيب نجوز كتيره ونعمل فورد درايف ايه والكلام ده كله هم باينين نجوا الفيديو احنا باينين. والعيال الديربي وكريتيكال ايه يبقى كل الكلام اتجمعت في عندي يخش في هايبوثيرميا. طب انا خايف من هايبوثيرميا ليه؟ عشان تعمل لي ثلاث كلام. طب جابتك هاوبر على تموت الهايبوثيرميا لازم تدي الخمس نقط على اخر شهر السنه. اجي اقول سؤال حلو ازاي تجاوب؟ كنا زمان لما نيجي اقول كورس لا اقول دونالد ميز مونتيشن الكورس كلام بالكلام انه خلاص يا صلاح الدنيا خلاص. طب احنا اتكلمنا دلوقتي على ايه؟ على الاهداف والمشاكل. يبقى لازم ننجز بقى. حلو؟ خلاص ننجز يا استاذ حسن ازاي؟ اقول لك ما هو اذا عرفت بقى ايه؟ طبعا احنا بنتكلم على الميزو بطل السيرجري. يعني انا حاطط في دماغي بيني وبينكم الايه؟ الاورد. طب احنا خلصنا النهارده. وبالنجاز النهارده هي المثله مش مهم لكن احنا عندنا قالوا اورده هذه مراحل الأورطة. مرحلة الثلج، مرحلة القرش، مرحلة الثلج الثلاثيك، مرحلة الأدونة أورطة. هذه المراحل الثلاثة. أنا عارف أنا متعبت الشيء بس العين. لما يكون عيان عندي مشكلة في الثلج الأورطة عبدالله مزاي وسادة نفسي بقول نعم يا صاحب النبي أنا بقول سيئة اتقالت بني اتنين

لحد بقى يقول لك اكل جابونا عبدونا الاوضة الوزة اكل جابونا جبتين دي الاوضة الوزة الله يخلق بيتهم جابوا بالستين الوزة مش عليك مش عليك في هنا ليلة هي كلمة واحدة احنا نقول الان بتزعجنا كذا كذا كذا كذا كذا وده يبدك ازاي ترقض مالك ترقض مين واحنا عارفين اربع حاجات ترقض ولما نيجي بيتر نوت اقلوين انجليشن الزغلت انجليشن نحن نعمل ايه شوف الدنيا لما كان باقي الميزو الخاص بالاستيجن بأبسط الطرق بأبسط الحاجات. طيب لما يجي بقى يكلمنا على يعني بس يا كيف المنار جابر السؤال قال لك بالكسر لما جانا السؤال ده والدكتورة حنان كانت قاعدة على طول حتى لما حنان كنا عايشين فجيت قال السؤال قريت السؤال ده من حد Anesthetic Management of Infection of Abdominal Aortic Aneurysm فقلت بسم الله الرحمن الرحيم وحلوة قوي يا هند لما تيجي تكتبي بسم الله الرحمن الرحيم ما تجيبهاش ورقة عشان ما تصرفيش تعملي ايه؟ في تقولي جنرال كونسيشن تقولي تقري الاول بس كونسيشن في موضوع على طول جنرال كونسيشن كنت متعود ان جنرال كونسيشن بيجي اوفر الكونسيشن ولا اكتب يا تكتب ازاي جنرال كونسيشن قلت ايه واحد وات ار ذا كوزز اوف ابدومينال اورتيك انيوريزم موستلي از اسوس ولذلك بتبدا ديزيز اوف اولد ايج ولذلك الاول بيجيش الميت معاه اسجيل بيجيش بتاعي هو معاه له سته كويس انا كده استحيل اجيب ايه ازاي اكتب العين بتاعي بعد كده جيت حضر الوان تاني جيت تاني بتاعي برزنتيشن عند دايجنوس هو العين ده عشان خاطر جيت رامي القلم وجيت نادي الايه بالاستاذ اللي بتمر عليه قلت له هبص بقى احنا خلاص اليوم وهو الامتحان كان هو ثلاث اسئله وكل سؤال ساعه قلت لها خراب بيوت اي ايه خراب بيوت قلت لها حضرتك انت بتقولي الانفكشن وبعتولنا الروت كانت وحضرتك بتكلميني على قلبت الكيل ولا انيوريزم رابشر لعيون الروتكت مثلا احنا رابشر احنا دخلنا بيوت وخدنا بمصيبه سودا وشوف اللي تاني خالص ولا واتكلم على بيوت واتكلم على حاجه تقعد تكتب كده ولا بيتكلم على قلبت الانفكشن حط الوضع السؤال شيء في النوع دي كانت معاك لان هو العيال ممكن يجي لك برزنتيشن يجي لك راح او اي بطني حد حاجه بتبسط في الحته اللي هي راحوا عملوا له سونار وعملوا له تي تي وممكن يعملوا له ام ار اي قالوا له انت عندك حاجه في الاورطه بتبسط راح عملوا له انجيو الانجيو هدفه ان يعرفوا السايز ويعرفوا السايز السايز ده مصيبه اذا السايز ده لقيناه اكثر من 6 سم يبقى اعرف ان في انتنس وفراكشر ات اي تايم اكثر من 50 سم بدل ما يجي يخش ترجع على طول كويس ولذلك لازم اعرف السايت عشان اعرف الكلام بتاع هورت فين كويس ولازم اعرف الايه السايت اعرفه ايه ماليش غير الانجيو كويس طيب العيال ممكن يجيب كده بارتيكل بتنزل ابدون الماء او ممكن يجيب دراكشر ويجيلي بإنتر عدونا الإيه؟ كاموش وكان عدامه وكنا كنا كله وستيشن مدينة برشلية قلنا حريني وما بيبرد وزيله كل ده بس إنت إيه ده بسيدي؟ راح كاموش مش عارف قال من الوضع السؤال قال لا يكتبوا إيه؟ ولا كلمتنا وإيجينا كده طبعا خدت شكينا في اللجنة والعيال ما عارفين نكتب إيه ده مرور الناس دي حلو كلام؟ طيب في النهاية هكو زمان يحل يا جماعة اي حاجه طيب شوف لما احنا نفتح دايجنوز البرزنتيشن عندنا خلي بالكم من العيال اللي هيشتغل الكتريك المختلط ريت قليله جدا لو حد لازم فيري فيري هاي مختلط ريت اب تو 5% كمان فيري كويس ادي انا كلمت بس من الوايلر اللي معاكم دلوقتي شوف على السبب على ازاي فيرن ازاي اشخص ازاي البروبوز بتاعي كل الكلام ده على عبدالنا الاوتك ايوه طيب الايمز والبروبلمز كتبنا الايمز والبروبلمز فتح بديله ازاي عشان اعوض الاكسبلينيشن قال لك ولا حاجه خالص كومبايند جنراتيز يا معلم ريجنال طيب الريجنال فايدتها ايه؟ الريجنال احسن من جهه ريجنال احط على الطريق قبل ما اشتغل واعملها كومبايند قال لي طب ورينا كويس ايوه يا عم الحاج اللي احنا بنتكلم برضه بس احنا بنتكلم بيقول لك الكلام ده كله هو اللي بيرجع وبيصور في الدين مش كده طيب وانت يا حضرتك ازاي تعمل ريزو معاه تاخد البريد ازاي تعمل ريزو واحنا هنعمل ليبراليزيشن دي مشكله كبيره قال لك ولا فيش مريض خالص فلما انت حطيت الاسطره تحتك قبل البريد والاسطره بقت في مكانها انسايت ومفيش اي مشكله خالص ما عمرها تعمل حاجه هي المشكله تحصل لو عندك النشا على البريد وانت بتحط الاسطره طيب طب انا حطيتها قبل البريد واثناء وهم اثناء مفيش هدريك والاخبار مكانها ما فيش اي مشكلة خالص شكرا المشكلة عندي لما يجب قالك ولا حاجة وقف الهدريك كويس واعمل قارنيشن بالطيب وشيل العطارة تحتك وبعد كده ريفيوم الكلام ده كله ايه بعدها ثلاث ساعات بس كله لما تطمن عليهم الايام تحتك وتطمن عليهم كده اتفقنا على مين اتفقنا على ازاي لبني العيان ينشر وصلة سيرشة عشر حاجة لي قدومنا بوصلك أن يبدأ جاهز حلو؟ أنا عندي كم عملية وصلة سيرشة بنعملها في الدين فالتا دكتور التعليم أولت برسونا ما هي هي تنفرارينا قدومنا الأولين أكلناها أنت ولا بيوم عادة ثلاثة اللي هو السرعة الأولتة يا إما كروس إما دكتورتي يا إما دكتور الأولين خلصنا احنا مين دلوقتي خلصنا اثنين خلصنا الامين وخلصنا الاول هو بفضل لا جاني عندي خاطر هي عنده انيوريز عنده عندي عنده انيوريز وعايز اخد الكلام انت هتتكلمي عن انترفيشنال ده يوجد ده كان هو كان عن انترفيشنال ده مش هنتكلم عن كويس فلا دول انترفيشنال ده كلام عظيم كل ده الدكتوره بتتكلم على ايه انت عندك علامة دي مش هتفتحه او عندك يعني سيرو عزيز مش هتفتحه او عندك روش هتحط السن ولا حاجه خالص ده هتتكلمي على الاول ديش وهتتكلمي على الراديولوجي ومشاكل الراديولوجي هتتكلم على الكلام كله غير ما انا عايز اقول دي مفيش فيه ولا ده ممكن تدوس سباينر عشان تعدل الايه لان السباينر عشان الفورم بتاع الكاميرا اللي مركبينه وعشان الصبغه ما تحرقوش في الايه والدليل بيشتغل على روحك مش اي مشكله خالص. اخر الفحم اللي فيه ايه؟ فريد فاضل لنا مين بقى؟ وفاكرين وبقول في عمليتين ما بقومش لما تكون معايا ايه؟ واحده حلوه. لا تفهموا واللي بقول كده وانا بتكلم وانا بحضر المحاضره بتاع الكروس المنظر بتاع التيم ايه؟ ده مرات الشتاء هي اللي حط النيزه دي على الشتاء ده والله ما اعرفش بس للاسف ما جاتش في المحاضره قلت لها اصلا اللي اعرفه ان انا عايز اجيب فيها افعال كويس اي انت قايل انا قلت لها مو مالك انا متاكد انك مش كده كويس حلو كارثه هو ده ايه ده الموضوع كارثه الموضوع سهل جدا مفيش عرض حلو عمليه عظيمه مفيهاش اي مشكله بتعمل بلوكر بتعمل بايه؟ بلوكر ايه القصه؟ كاروس الجلد على صدره الله لما قلت لك ده معروف الاناتوم الاناتوم الكاروس طب الكاروس ايه؟ عندنا الانترنال الكاروس الداخل وعندنا جزء منه في النكر وجزء منه مين اللي عندنا جزء منه في البين وجزء منه في النكر؟ تاني في واحد بيبين جامد جدا جدا جدا في واحد بيبين ومين اللي الناس كانت عندنا خلي بالكم بقى جزء جرين جزء نك وفي واحد جزء نك جزء شيل ايوه وده بلاس اتنين كانت عندنا جامد جدا جدا جدا ده وده ده مين ده الانترنال كارود خلي بالكم بس نجمع الكلام مع بعض كده تبقى نفس الكلام وده ايه؟ الباراكريت ايه الكلام ده؟ ايه الكلام لان ده لو انا عندي انتراكرينال اكستنشن مكتوبة والكلام ده كله ما ينفعش اعمل عليه خلي بالك هعمل عليه ايه اكتر؟ اذا كان ده اللي عامل دوله من هنا انا كل همي يبقى البلاعه مزوره منين عشان نفهم بقى المسرح هنا. ولذلك انا بعمل انجز وبعمل كلام فورفيت انجز والكلام ده كله عشان اعرف مبدئيا بكلم كلام بلدي خاص عليها نجمع الدنيا عشان اعرف مبدئيا ايه جوه البريد الهندي ده مش هطولها. فضل الشطوره ده اساسي الدليل ما هتبقى نص. يبقى لازم كل المشكله المروي يبقى فين السرفايفل بار اوف اورس كانوليزم او كومن اورس كومن كاروتو الكلام ده كويس. يبقى لازم نفهم الحته دي. نفس الكلام هو يطلع يبقى في هنا سلوز كويس سلوزو تركيا غير هنا واعمل هنا ريتيشن اهو مفيش هنا. ولذلك لكن لما قلنا لو حصل في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في لكن تحت لو وجه فاينا الناس في الشيس اعمل ايه؟ معنديش حل. هنا نفس التالي انا بحاول اربط الكلام مع بعضين عشان الشيس شيء ايه؟ يصف جميل. طيب من رحمة ربنا علينا يا مجد ايه بالطرفية وطلة واحدة لكن البريم وصلتين الوصلتين دول ربنا مجمعهم فوق بالسيرك الوف والرايت اوت. لو انا كلها بيسموهم اقول لك فوق السيرك الوف دي اكيد سيستم فور كلها بحيث لو سيستم اتقفل الكلام ممكن يعوض. ولذلك قبل ما اشتغل يا سيستم لازم اعمل فيت تو انشور ذا افيكاسي او افيكاسي فور كولاترال. عندي حاجتين بعملهم في التخدير تو انشور ذا افيكاسي فور كولاترال. احنا بنتكلم على واحده بس والثانيه ايه؟ لما بقى كلامنا كويس نجمع كل الكلام علشان ايه؟ في النهايه كده نخلص. حلو الكلام. ولذلك يجي يقول لك ايه؟ قبل ما تعمل خالص عندنا احتمال يا اما تيجي انت كده والعين صاحي تضرب على الوسط جنب كده وتوزير الكونسيبت بتاعه والسبيتش بتاعه كويس بالهاند والكونسيبت. اذا وانت بتضرب وجرح تضرب كده مفيش حاجه اتغيرت وانت قبل الكروت خالص كده الرحيم بعد ما النادي يبقى عندك كله بيقفله كده من الاول خالص قبل ما يشتغل يجي قافل ويشوف بعد ما تبني بنك ريجمنت اللي عندك صاحبه العيان ساب ايد المده دي معاه يبقى ايه؟ كل ما تصور في الشغل كامل يبقى مفيش هيك اسبوع. وفي حاجه ثانيه بتتعمل ان انا ممكن اجيب الدوبلر او اجيب حاجه بقيس بيها البريشر بيسموها ستامب بريشر. ستامب بريشر اقفل واشوف البريشر بعد الستامب. ما انا عندي هنا ايه؟ ده الانترمكرو وده ايه؟ الانترمكرو. انا قفلت هنا كويس؟ مش هنا في سيركل بوليس؟ بينهم بجهاز معين بقيس البريشر في الحته بيسموه ستام بريشر. نقول لك لو انت قفلت لازم البريشر ده يكون 25 الى 50 ملم مركب. لو ما وصلش كده حتى لو انا ما حصلش حاجه اعرف ممكن يحصل لي مركب. ده ستام بريشر. ده كل ده بريميتري وانا بتكلم علشان يعني طيب يا عم الحاج ايه اللي فيش انت عامل ايه؟ يعني ايه يعني العيان بيجيله ترندر ايسكيميك اتاك كده يعني على طول اول ما يعالج بيجيله ترندر ايسكيميك اتاك او جاله ريف ستروك او جال ستروك يا اما ستروك يا اما ترندر ايسكيميك اتاك كويس او حتى اسيمبتوماتيك. فالبريزنتيشن تعميم ورحت عملت له دوبلر او عملت له انجو ولقيت الاستنوس اكتر من كام؟ 70% وزود انتراكرينيال افتي لاترال نظر. خلي بالك الكلمه هي يعني ايه؟ الانتراكرينيال هو فاهم اكتر من 70% وما فيش معاه ايه في نفس الناحيه بتاعته ايه التركيبين النارون لان حتى لو كان 70% وراها اعمل شيء الانت بقى نفس الدنيا دي لو شلتها وفيه هنا نارون ولا اي حاجه ولا لها اي لازمه كويس يبقى بجمع بقى ايه البريزنتيشن عندها ممكن يجي لي اسيمتوماتيك ممكن يجي لي كيميكال تاك او ممكن يجي لي اخش اعمل عمليه امتى اخش اعمل عمليه امتى لما يكون سيمتوماتيك طبعا مش عارف مش عارف عليا وبيجي له فرد الكيميكال تاك الحاجه الثانيه عنده ها الفلوس بيكون كام اكثر من 70% والحاجه الثانيه مفيش ايه اختلاف رب نقول والحاجه الثانيه الثالثه الشرط الثالث ها افيشنت نعرف كده نعادل الدم يبقى انا عندي ثلاث شروط هيبقى او اربع شروط عندي بيكتب واحد يبدا اللي بتعمل نعملهم عندي ايه العينه بس بتوقف الحاجه الثانيه ها اكثر من 70 الحاجه الثالثه نقول الحاجه الرابعه الافيشنت ايه كده اقول يلا نعمل عمليه مش اي مشكله خالص طيب هذا عملنا ده طب ما هو يقول لك ايه طب هيبقى زي يقول لي والله انت بتتفرج على الحاجه طب لما هو الافيشنت كلها يبقى نعمل عمليه ايه ايوه ما هو لما بيتنفس ولما بيعمل الكولات دي بتكون ايه ريلاتيفلي افيشنت فانا بعمل علشان اوسعله الدنيا بقى هو دلوقتي عنده الكاتور وهاج مين عنده الكاتور وهاج قاعد معايا وهاج اهو وسيبت قدام لكن لما جه يتعرض للستريس يبقى هاج يبقى افيشن وعشان كده هو بس اوتوماتيك ولذلك قلت لك لازم اعمله هو ايه ما هو دول راجل الدنيا كتاكس انت لما يتنفس ويبقى لك ايه الاستيميا بدليل لما بيريح بيرجع لعب مع الرامزنت يعني مش كلمه ان ليه ده حاجه يبقى كده ايه كده احنا قررنا ان احنا نعمل قررنا ان احنا نعمل عمليه هجيب العيال اعمل له اسيسمنت اعمل له اسيسمنت طب ما غالبا اللي يقفل الرفيع يا سوزان هيقفل كفيل يبقى العيال ده مصر مصر بسبب ايه؟ عصر فلوس طب والاصل الصوره ده يكتب ايه اكتب ايه في كورونا يبقى العين ده غالبا 99 و9 على 10 الكيميكالز وهايبر كيميكال الاصل الصوره ده ما هيبقاش يبقى انا التحديث من بتاعه كله على ممكن تلاقي بقى الكيميكال وهايبر كيميكال اجي النقطه بتاعتها الثانيه يبقى لما اجي بري اوفر بتاع الكيميكال بتاعتهم الكيميكال وهايبر ثاني طيب اللي حضر معايا محاضرة التين ايه في موضوع قلنا ايه اهم الدليل اللي طرحت فيه عسل سبحان الله بقى افتكر ان ايه عايز اروح معاه في استروح على معاه يا حكايه كده او كده بالظبط او افتكر بالدليل دي بقى عاملها ما بنشوفها بقى خليه يرجع معايا كويس اللي حضر معايا الفيلم ايه كان بيقول كان ايه قلت له اهم مرطب عندنا مين وسند المرطب هو مين وعلى هذا الاساس اهم حاجه في العمليه دي ان انت تخلي العيان صح وده العيان اللي انت ما تديلوش اي سيليشن يلا حبيبي تدوس ما تدوهوش فور انمي لو هتضطر تديله سيديشن وانت مديله ريجنال يبقى العيان ده عنده ريجنال ماشي ماشي لازم خالص عايز لازم عذاب خالص العيان ده لازم يكون لو هتبدله لازم يكون في جميع قواه العقليه لو هتضطر تديله سيديشن خلاص ارجن يعني اساس الحكايه ايه نبدلوا ازاي؟ في ناس بيدلبوه المصري ايه؟ هي ريجنال ليه ريجنال حلوه؟ اهم نقطة اما لو قلت هاش تو مونيتور ستيبل عمرو ذات ليست بي كونشس اهم حاجه كورس بتطور كده وليش ده حاجات اخرى بس اهم حاجه ايه ها هبلغ ريجنال ليه ازاي يا اما لوكال ادكيشن ليه شويه يا اما في البرايتن الفيديو في البرايتن يا اما سوبرفيشال ريليف سيرفايتر وهقوله ان شاء الله مع بيزنس ادي القصه بتاعتي لا احنا ما ينفعش بعد خالص يلا نبدأ الجنرال اهم حاجه في العيان ده يعني اهم نقطه في العيان في العيان وانا بجيبه هنا في اول ده ماما تقول لي هو هارد مون الاول مون النقطه الثانيه الشويز وبعدين النقطه الثالثه والنقطه الرابعه ولازم في بعض ما تقومش حل طيب هيمو دايناميك وتليبر ما عندناش اللي خلصنا كده ايه ده هما دول المونسترنج مين الحاجتين اللي لازم في بعض بس يا بنت اهم موضوع الستاندرد موضوع الجوزيت اللي احنا اتكلمنا عليه لكن اهم موضوع اللي عندنا فيه ناس ومين والهيمو دايناميك اهم موضوع اللي عندنا ليه التيمس لو العيان ريجنال يبقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا عملنا ايه؟ طب لو عيان جنرال قول لكل اللي احنا قلناه في المحاضره الكونترولات كونشس صاحب الرئاسة الستيتش الهاند جريد ما فيش حل ما فيش حل لازم يكلمها لازم صاحي هي حتى ان هو صاحي ما راحش عن رأي خالص لازم بيتكلم كلام مفهوم ولذلك سبحان الله والله لا لا تبارك الله لازم تتقال والحاجة الثانية ايه الهاند جريد لازم يبقى فيه موت القمر ما فيش حل طيب ده ايه هاوكينج طيب ده مين؟ نيجي على الهيمو دايناميك طيب ايه؟ هنمتين تيروس ويدر والهيمو دايناميك يعني ايه فرق؟ نقلك انجيز الهيمو دايناميك موضوعي عشان نخلي الهيمو دايناميك بتاعتنا ايه؟ ده العيان اذا ده ضغط بطرقي للحظة هيموت لان انت نعتمد اصلا على كولاترال فلازم العيان ده اللي ضغطه سلسلة ضغط ديش بتاعه ما يقلش بأي حاجة من حوالي 150 اثنان عندنا فهمت ليه الحسابي؟ واللي يقول لك ده ده العيان اللي هي موديناميك ريلاتيف هايبر تنشن ده اللي موجوده يا ضغطه ما يقلش بسرعه كام؟ لا واحنا بنعمل الكروس كامل واحنا بنعمل ايه؟ طيب ده عشان نحافظ على مين؟ على السيروتوكريشن طيب مع السيروتوكريشن الدم اللي رايح هنا ممكن نعمل ميديا سيلفر بروتكشن ازاي تبروتكشن؟ ممكن بروتوكول ندي شوية جلوكوز ما نديش جلوكوز لان الجلوكوز موجود في السكينه مش كده ما نديش ايه جلوكوز ممكن ندي شويه طيب بس كده انتروجن او جلوكوز انتروجن عشان نحمي البريك ممكن نعمل شانت ايوه واحده من البريك بروتكشن انت قال لي اهو وخلاص وانا العيان ما هو بعد العيان كده يقول لك حاجه ولا حاجه لو جراح بعد ما انت بديت وعملت كبيره كده حصل ان هو ضغط العين راح مني نصحيه هصحيه في حاله واحده لو ما عندوش شنط لو راح مش جاي مع شنط لان انا ممكن اشتغل بغير شنط لان انا لو عندي افيشن لكن انا ممكن لو ما عنديش انترا سيبرال ايه نرويج ممكن اجيب شنط واحطها من هنا وهنا واعدي لحد ما اخلص ممكن احط شنط واعدي لحد ما ايه بعد كده شيء هنا ليه؟ أي كتر فالصمت هنا تطلب ايه؟ واحدة من البرين بروتكشن، واحدة من ايه؟ من البرين بروتكشن. ولذلك كان في سؤال كان يكون في الدكتوراه مش سكور بروتين برين بروتكشن دورين الكروت إن دكتور، عشان نقول له ان انا اعمل سي ان اف موتور واعمل ادمج العيال ريجيمال هيبقى قوي، ما ده كلها مش سكور بروتين بروتكشن، و ادي فاول ده واعمل صمت. ده سؤال لوحده كده نسبة البروتين بروتكشن دورين الكروت إن دكتور اللي عنده بس اوربت مش هيموت الا ايه؟ يا اما من اسكيما المبرين يا اما هايبر تنشن من ايه؟ واسكيما كارد نفس اللي اكزيستنج ديزيز ده كله مشاكل، يا اما يخش في سكيما هايبر تنشن يا يخش في ايه؟ اللي عنده مشكله انت اوربت كمان حد يقدر يقول عليها؟ انت اوربت بروبلم. انا يعني كنت فاكر الاثنين شخصت واحده هي إيه واحده اللي هي ايه؟ دي بتقلينا كلها ان هو مش هغير على طريق الساينس، ممكن يلعب في التريجر الجيري فاكرين التريجر فاكرين التريجر الجيري ولا يمكنهم كل حاجة دي تقول نفسها فاكرين التريجر الجيري لازمها خلاص. دول ايه؟ دول الكروس الناس كان الكروس الناس سهل ولا صعب؟ مش اي مشاكل خالص تمثيلية نحطها في كلمتين والمين العين ده لا يقول ان يحصل له بس اوفر ستروك لو عنده بري اكزيستنج فاكتورز، لو عنده اضطراب تحت مش قوي قوي، لو عنده انتراكيوم اكستنشن واشتغلنا برضه هيحصل له ستروك، هيحصل له ستروك لان انت فتحت الفلاح، الفلاح دي هتوسع. تخيل بقى اللي كتب بعد كده الاستمرار، تخيل الستروك دي عاليه ليه يا دكتوره وليه لما يكون عندك استمرار كده لان انت فتحت الحته دي كويس وبين الزمن كله هيجي يخش هنا الزحمة ضغط هنا لما يكون في زحمة العربيات وفي حتة ستروتك يحصل ايه؟ العربيات بتقعد الدم هيحصل ستروز هتحدد شوية انفجار ستروز راح. ولذلك كونترا انديكيشن اصلا ما دون ما نوسع وربنا يكرمه اللي يخش يخش لا ما انت لو وسعت الحتة دي الحتة دي انت عملت مصورة في الهوم الحلة دي الجوال دي ممكن يسوى تاني لكن ما هتت كلها كده وخلاص هنا ليه بس؟ ده طيب الكلام دي يتسحب على ايه في ماما اهم المتود دي اتكلمنا عليهم النهاردة اللي كيف تتكلم كيف النهاردة ها؟ ايوه قولي يا زيتك ها؟ أول مرض زيتك ومنين يا رواء اسمه تبعي كما تصوروا ما أقول ها؟ عليك اللي اسكن الخارج بيس وهي بطنشة خدنا اللي اسكن الخارج بيس بنتكلم على هاي بطنشة مش عمالة أقول كل العيالين بتوعهم النهاردة كلهم كبار ستيل طيب وقت هاي بطنشة بس عشان ما تنطقش تاخد فوق دي انا اقول لك ان هايبر تنشن هو يقصد هايبر تنشن اللي هو ايه ايه بس انا بعملك ان الدنيا تمشي ازاي تعرف ان الدنيا الدنيا واسعه والاكسبكتيشنز واسعه وكذا كله لكن عم نقول استيك لط ريشه حلوه في الشخصيه دي ولا حاجه اللي هو ايه ان انا عندي السور بتاعنا وعندي السور بتاعنا والاكسبكتيشن بيلد الاكسبكتيشن بتاعنا وممكن يكون مايل في هذا الجسم ممكن يكون اكسبكتيشن في هذا الجسم ممكن يكون مالينا في هذا الجسم كويس كل الكلام ده اكتبته وكل الليفلز وكل اكتبته الكلام ده كله وكل ضربت لك كلام ده وكل الكلام ده لكن انا لما يجي لي عيان هاي بطن قول يا اظن ما فيش واحد من هنا ما بيجيش عيان هاي بطن قول يا لما يجي لك عيان هاي بطن لو في برضه فوز هاي بطن انا بعمل معاه ايه انا برافو عليك انا من اسسمنت وانا من ريفريشن وانا من ريفريشن انا بساعده بالاسسمنت بتاع الراحه بتاعك عشان ايه تاخد هيستوري على ايه اكزام وعلى ايه انفستيجيشن برافو عليك ليه بتدور على ايه وبتتكلم على ايه معايا كويس يعني في اكو شيء في هذا صراحه هسال نفسي اسئله هسال نفسي اسئله يا ترى في كارب ويا ترى هو كنترول ولا ان كنترول ويا ترى لو هو كنترول ايه اللي فيشن اللي ماشي عليه ويا ترى الهايبر تنشن ده عامل لي افكت على اذر اورجانز ولا مش عامل ده كلام حبيبي ده كلام مش كده يعني ده كلام ينفع ينفع يصير كده طول تفكير وما يفكرش في التفكير ده يعني هو قال ايه احترامي ايه المشكله لو احنا كان معانا هايبر ما احنا كل الكلام ده في دماغنا وعارفينه بس لازم نطبق ويكتب وما ينفعش نذاكر تاني يعني هو الكلام ده كله ما ينفعش نقعد نقول احنا بنذاكر هاي هاي مفيش ايه عوض ده ولا لما اجي اقول ايه انت بتشرح هاي مفيش انت عوض هاي مفيش مشكله ايوه ايه الشبه ايه ده بقى احنا لسه قايلين لان السورك يا ايه مش السورك هاي مفيش دي سبب ولذلك الاسم بوكس غلط كلمه السورك هاي مفيش اللي كنا بنقصده كتير واحد من الاستيميشن كان ده فاريز ويحصل بروب ايش ده لاك اوف الاستيميتي اوف اورجا وبس هايبر فيشن ممكن يحصل في الهاي كارديك او بوت كونديشن والكلام ده كله وفاز بالكلام لكن هايبر فيشن كل هايبر فيشن ده مش ديزيز كويس اللي بيتقلب ديزيز لو كان معاك كارديك لكن ده احمد بيزاد كده ده انا بقول ايش انا بقول لك ضغطه 150 80 ده في ستوريك هايبر فيشن ده مش مشكله خالص تمام اكونترول امتى؟ لا ما ينفعش ازود احط على الجنس بتاعي ايه؟ ايه؟ فاهم؟ هتقول ليه بريشر برودكت؟ لكن ليه بريشر برودكت؟ في واحد فينا علي اللي هو ايه؟ البريشر هو بيت الثلث ما ينفعش ازود الثاني ريت اللي هو ايه؟ الريت الهارت ريت فما ينفعش ان انا بني عيال اولد ايج عنده سيستوليك هايبر تنشن وعنده تاكي كارديا لازم هنقول ايه تذكر عشان بخش في الكيمياء عشان ريت ريشر ايه الكلام ده اللي بتقوله مش حد بقى طيب لكن اللي هو بيزيد ده اكتر هو مين الدايستول وده فرق السيشر هايبر تنشن او سكند هايبر تنشن حد يقول لي السكند هايبر تنشن كان زمان يوم يجي السؤال يقول لك ايه سيرجيكال كوركتد كوز اوف هايبر تنشن نعم برافو ده ما نقسمه ما نقسمه بالرايح دماغنا يا اما رينا يا رينا ارتر سنوز يا رينا فيلير لما رينا ارتر سنوز بيتطلع يا اما سيرجيكال يا اما سيرجيكال ورينا فيلير ممكن يصلحه سيرجيكال بنعمل رينا ترانسبلانتيشن لو هو عايز يعمل كده طب ممكن نقسمهم نقول ان كراين الاوكراين ده نفسك يا دكتور امسك واحد واحد اروح على على الايه البيتيوتري البيتيوتري ممكن تعمل فيه حاجه زي كده الكوشنج ممكن يكون عنده ولا كلام وبتاع ده بيتذكر اسمه اكروميجا ايه اكروميجا طب الاكروميجا ممكن اصلحه واعمل له عمليه واشيل النمره بتاع البيتيوتري واعمل له ترانس فلويد على هيبو بيتيوتري فاكرين لما انت بقى عايزه على الثايرويد الاقي توكسيك ممكن اشيل البويتر كده طب نزل على الايه السوبرارينال كورتكس. يعني عندي مين؟ عندي اذا كان الكورتكس عند الفوشي كويس طب منزل على المدلع السبيرو كرومو نتوما كويس. طب اروح للباسكولا الاقي ايه؟ وقت مفيش مصاوب كده. طيب الكلام انا بقول لكم لما تتزنق في السؤال تلقى نفسك ايه في جو وترجع للعقل كده تلقى نفسك بتجيب حاجات كده كده. طيب المهم ايه يا سيد؟ انا الاسبوع اللي فات لقيت عيان 34 سنة وجاي وين يكلموني العيال ده تعمل ثروات البنات مرة كلمونا لو تحب من بعد ذلك قلت لها مش مشكلة بعد ذلك ضغطها كان قريب 170-110 حلو العين عندها كم سنة يا بنتي قالت لي 32 سنة و 34 سنة 32 سنة طيب يا وليد بص على المعامل بتاعتها طب مش تكسب كتر قال لا مش تكسب كتر طب ما تدور كده قعدنا ندور مش تكسب كتر مش أي حاجة طيب أباجي العين دي وأنا لاقي نصف عشان وتربوطة وفاية حرام عليك هي عيانة اول دي ايش ولما بتروح هي تتكلم مفيش مشكله خالص اول دي ايش لا مش عارف انه عشان المشكله انت مش هتقدر تريفان وهنجا كده بقى طلع مرض نفس الضربه والروع لكن دي اهم من انت خايف ان انت تنجحها خلي بالك انت حلال عليك وحاجه تعملها للعيان ابعتها تعمل تظهر الاكسبكتيشن لان دي العيان القدر غالبا ينفع تكسر كوتا يبقوا اكتشن وصورتا ينفع كل كورسة دوما كريم الأرض دول الأرض حاجات فيه بتوع الأرض طعمين بتوع الأرض بس لأن جماعة الحاجات دي مفهاش ضرر لو بنيت حالة من دول وانت مش عارف تطلعه مش متحضرها مش عارف حسابك مفهاش ضرر دي مفهاش ضرر وغير لك البنت القرار وليس كل لما نجري في القدرتين عن الباهل لكن الحاجات الغلط دي غلط شو هتعملوا ايه؟ بص يا بنيوي انا مش عارف هتكتب ولا لا حلو؟ وانا كان بيت شارع كده بيت عموره كده وكان في البيت بتاعي كده وين مدهولي وكنت بشتغل مع المراحل بدون ذكر اسماء طيب فروحنا ايه بيتكلمونا قالوا حسن العيانة دي مش هنشتغلها هنا احنا مقطع عالي احنا هنعملها في مستشفى المرضى اللي هناك قطاع عالي وصلت مش مشكلة رحت هناك وكان عند المحاضرة المستعد وعايز ماشي فبيتكلموا القدوس بص حسن العيانة دكتورة 160-110 طب وماله يا اخوانا مش بتعمل سيشن مش كده خالص يعني جابوه مش كده انا زولان لا انا زولان حلو الكلام طيب ماشي مش مشكله خالص يقول تاني انتوا حسن العيانة حوالينا 37 ونص ما تخلصونا بقى ونزلوها وعد تشفى نزلوا العيانة حطوا العيانة بقول حلو الكلام ابص لقيت العيانة حلوة طالما حلوة يبقى محرر معايا لان بقى مش هي المشكله طبعا منحة الغريب بيكرهوا امي بيكرهوني ان انا لما اجي ابلغ اصر ان انا احط اي سي جي احط اي سي جي طالما عندي ممكن اقول لها تفضل رايح جنب العيله بره معاها وبضحك معاها وبقول لها ايه طب نحط اي سي جي طب احط اي سي جي يا اخوانا والله العظيم الكلام ده مش حكايه لقيت لك في حاجه بتنفر كده كويس بتنفر في الحته اللي هي وانا دي ايه؟ دكتور كان زمان عندي حلو حلو حلو حلو معايا فوق كيس انتستجيشة قد كده عادي جعبه وقالوا احنا عملية عملية لا بعد ما تجديد عملية عملية ما تعمليش عملية لا من عملية بس يعني عندي كده بس اطلعها كل اللي انا عملته يا سيد المرمى روحت حطيت على مطل النوم وحطيت على رجلية وقلت طلع عمليات كان عمل دكتور اللي عايز يشخص قوة كيش مصاروط على قرارات هي المطلقة ودي مش شفارة دي مش سطح ربنا ده بتيجي كده كده لعلى كده وتنيجي تكح الكحة وكان تقول له رأسر الحاب ايه؟ بعد ما كنت عامل فعل أستاذ داخل العمليات وكان دخلت المطة وخرجت المطة العمليات كاشش كده وخارج وكاد يكرحه قلت له فيه من النازلين بطلاب ومن الأسف هل نحن ايه؟ قلت له أنا نجري ومشينا معينا والله حلو كان الشطار بالشطار ربنا يسترها علينا ما تخلصش ما تخلصش الحياة دي يبقى السكن في الهايبر تنشن جيش ولا في القدر لازم ناخده ايه؟ لازم ناخده باحتراس ناخده باحتراس ما نخافش هي مش حكاية خوف هي حكاية ان انت تنخاف تماسك واحنا من ايه؟ واحنا بنفكر ونشتغل ده السبب الصبح احنا كلمنا السبب قد ايه؟ ده السبب يبقى لازم اعرف السبب بعد ما عرفت السبب اروح اشوف يا ترى العيان دي كنترول ولا عصب كنترول يعني السؤال اللي هقوله من هنا كده نيجي للعيان على ضغط كام انا بتكلم على الاكسبشن ان مش عارف خالص ايه فين كده نيجي على عيان على هو ايه ده مش عارف على ده انا سؤال ورق انا قال السؤال ده اما رد عليك يعني هو في امتحان عشان نتعلم ما نقولش سؤال بس وده غلط في ده الناس العيان ده بيبقى نيجي على الضغط كام عيان الهايبر تنشن مش عارف انا بيحصل ايه من الضغط ده انت قلت ده يا لا اه هند يبقى نيجي على الضغط كام يعني يا دكتور مدحت انا عندي عيال بكره عمليات هل نجي ولا ما نجيش صح وعادي تقول له ايه نعم ده معالج احنا قلنا هو قالك ان الشغل ما خالص زي الكلمه بص بقى اللي جانا ذس بوزيشن ذس بوزيشن خلي بالك عشان نفهم كلامك هذا السؤال صعب جدا من هذا ليه بقى هذا البحث كويس احنا بنبصش يا جماعه على اليونيفرسال الشيء لازم يتاخد مالتي دايمنشن لازم نعرف الاستيوشن الاستيوشن حيناها يا مدحت اللي هي انا ايه انا حاطط لك ان انت ايه إليه. ما هو اصل الامرجنسي اللي جاب الحاله دي كانت احنا في ايه؟ يبقى اول حاجه اما تقول ايه؟ قلت لك هو سالك السؤال ايه؟ انت ايه؟ واحد ايه اللي عايز ايه؟ انت عايز دلوقتي ايه؟ اي ضغط اي ضغط عالي في الغضب مصري كونسيدر مصري كونسيدر بس يكون عم سبب يبقى انا عارف لكن لو هو اسبيشال هايبر تنشن يبقى الايز والكوز او عشان نقدر مع بعض كده الايز والكوز لازم احل الكلام ده كله يهند ايه؟ كونسيدر مين هو اسبيشال هايبر تنشن ولا الاسبيشال اللي هو الايز بتاعنا ايه؟ صغير حاجه لما هقول الكلام مع بعض بقى السؤال الثاني هو هايبر تنشن معاه اسيشيت كومبليكيشن بمعنى ايه؟ جه على السكين كارد دي على جنب السكين كارد دي معاه كام كابتن ولا هو عايزه هذا الكلام هذا الكلام هو اللي خليني أعرف في معنى تراب حب ليس كثيرين. إضراب الحادث وبدأت حاجة بقى اللي بدأت فيه موضوع على الكمبيكيشن حادث طيب اللي هي ايه؟ هي ايه؟ لكن قصفة ليه؟ قصفة ليه؟ يعني ايه قصفة ليه؟ هيعمل ما هو الحالتين إلكتر لكن هيعمل هيرنيا ولا هيعمل تيومر مالينا تيومر هيعمل ايه هيرنيا ولا هيعمل مالينا تيومر يعني هيعمل حاجة القرص بتاعها كل السنة هتعقد يعني ايه الكونسيكونس بتاعتها الكومبليكيشن بتاعتها يعني هي هيرنيا عرفتها النهاردة عرفتها بكرة عرفتها بعد أسبوع بعد أسبوعين هي هيرنيا ولا ده عنده حاجة فيها بروجريسيف اكتنج يعني التيومر ممكن يريد ممكن يكون عنده بس يقول لك ممكن انا اتحرك في الصال بطرق يعني بس هو بس هو صورت ايه الكتب لكن الكلام ده نحطه هل هي اسينشيال سيرجري الكتب اسينشيال ولا اسينشيال لازم نحط هذا الكلام في دماغنا يعني ايه يعني انا هجيب عيال عنده 60 سنه وضغطه 150 سؤال وفرد عمو فيه بياخد ميديكيشن ولا بياخدش ثالث حاجة كنترول او كمسيرة كنترول اكتيم وطنق شوف قد ايه قد ايه جاوب الحكاية 150-110 كويس وهيعمل نمر وماشي على الانتيكيشن ودول ستيبل يعني ستيبل والصبح كان 150-110 الظهر كان 150-110 بالليل 150-110 وماشي على الرياضة بتاعته عيال ثالث جاي 60 سنة وضغطه 150-110 أو 100 وهيعمل هيرنيا 110 كمان لكن مشكلته إن هو مش ماشي على ميديكيشن والضغط بتاعه الصبح 120 زي ما راح يجي يقلب 80 والظهر 150 أو 160 120 وبالليل ضغطه 150-110 كويس تعالوا عشان نحط الدايمنشن هبتدي بمين لا جالي بقى تاني واحد تاني سنه 30 سنه وضغطه 140-100 كويس وهيعمل هيرني والباقي مش مهم معانا بس انا بقول ان كل العين بتشيل على اليمين في قصه ايه يحدد ايه الضغط عيان وهو غايب من الشارع ولا ضغطه ليه مفيش الكلام ده كله كل احنا بنقطع ناس انت بتعمل ضغط ليه يعني هم المفروض يقيس الضغط ونحكم على العيان محتاج ايه هلا هذا العيان العيان بالذات ليه كويس العيان ده هو ضغطه خلاص مش هيروح ميديكيشن عشان ماشي عليه كده ضغطه عادي هو تمام لكن هيعمل تنشن نفس العيان هو زميله هو زميله هو زميله طيب هيعمل ايه المشكله هذه بص حتى لو كانت القصه دي هنا حتى لو القصه دي سابت هنا اهو برضه اقول لهم طب ما ايه مانع احنا محتاجين لما يرمي وكان دخول ما نروح ما ايه نظبطه حتى ما يزودوا الادويه ما نظبطه ايه اللي خلينا بنجيبه جرات كده فهمنا؟ ما هو الان مستنيين في عالم التيومر ما هو مشكله لو العالم قام مستنيين في التيومر هيبقى سؤال تاني بقى لان الان ستابيليتي هتضر بقى ما هو يعني كنت مستني منك تقول السؤال ده العكس. العكس ايه؟ لو عندك عندك كارت وقال السبيل تو ان كنترول انت هتفضل انت دخلت كده على ايه؟ ضرر العيال الكيميك هارد ممكن يخص الكمبانش ترانزا الكيميك انت ممكن تفرقعه. انت فاهم القصه؟ هي القصه كده. ده ده بالظبط انت السؤال مين؟ ده معايا الحاجات دي كده ولا ما معاكش؟ هتسأل طب هو ما معاكش الحاجات دي وهو برضه العكس يجيب الجراح سيادتك لو قعدناها في الفرقة حكايتك وحكاية تأجل تأجل العيال بتاع بتاع الأي بارتيشن بتقول لك النهارده وهتقول له معاه مش النهارده وهتقول له بكره مش حاجة اسمها كده خالص. أقل حاجة هتجوع لو أنت بتمشي بحاول تمالي المتبقى صح أقل حاجة عشان أنت هاي بارتيشن برايس أورا تظبط حاجة هتجوع حاجات اللي هي بتكسر احنا هنقول النهارده ونجيب لك بكره. حلو شوف احنا يعني انا الكلام ده كله بتاع امتحانات بس الكلام ده كله بتاع ايه؟ بتاع شغل ازاي نفكر وازاي هتبقى واحد يخش عليك استشاري ويقول لك لا انا عامل ايه ده كله ايه مش فاهم ويبقى هو في مش فاهم كده لكن ده لا انا هاجله وانا وفيرزر انتجريشن واشوف ايه مشكله العيال ده وليه العيال اللي هو عنده 30 سنه ضغطه عالي ليه يعني المفروض ليه؟ بس فاضي كنت ليه؟ ليه لا تروح ليه؟ فهمت كده؟ يبقى لما انا اسال طيب في ان كل حاجه فيه كل حاجه فيه ايه الرقم ده اللي انت واخده ان احنا ممكن قال لك بص الجاستود بلاد بريشر عند 110 لو انت عايز تاخد كلمه واحده 110 وكل حاجه مفيش حد بيبوش يقول بالك ولا بالناس بص يور مايند يا دكتور شوزان ان انت عندك اكتر من 110 الانفيدنس بتاع البوست اوفر تقول انت اوفر كومبليكيشن عاليه عن كام؟ عن عيال اللي ضغطه عالي من كام ده يقول عالي وجرب الرقم عندنا مين؟ لو كل الحاجات كلها ثبتناها وكل حاجه الرقم اللي بتاعنا مين؟ 110 لو تحت 110 ابدا فوق 110 بس البروفايل ده مش 10 فما ينفعش نقول رقم وما ينفعش السؤال ده صعب جدا عايزين تعرف الكلام ده والكلام ده موجود فين؟ الكتاب اسمه ايه؟ بروجو بروجو بس انت بتاع ايه بروجو بروجو اللي هو ايه؟ حلو؟ ده عايز كده ان هو it is an question difficult to be ازاي نبني عيالنا نفس الهدف ده مش الامتحان لكن هي الاجابه المختصره قول لي كام؟ عند 110 ده طول بس ده مش فكر عند اي حد. يبقى احنا قلنا ايه؟ اشوف السبب واشوف هو كنترول ولا نوت كنترول. السؤال الثاني طب ده هو كنترول كنترول الميديكيشن في من الانتي هايبرتنشن كويس بتعرفوها يعني وعاوز اسمها تاني. ها؟ ايه اللي في بلوك؟ في كاتب شنطه بلوك؟ ها؟ في بلوك ده كلمتين اللي جايه دي. ماشي كده؟ والجانبين كده هو بوست جانبين فايبر وجانبين وبري جانبين فايبر وطلق من المسافة الشين وبيعدي وروح البرين ويستمر على الجين وبعد على ضرور الشركة هذه الشركة بتاعتنا ده بيتم في عرض الساعة كيف يبعين يحس الوقت دي يحصل لك ايه؟ يلا واحد اعمل باية استفادة ضريبة اعمل باية استفادة ضريبة قول بكل الانواع باية استفادة ضريبة الصوت المنزل الوسائل وايه؟ المنزل الوسائل وايه؟ المنزل الوسائل وعديد الأجنزين ويوم ازاي استفادة؟ لا مش اشتغل باية استفادة مش السلمسات الكبير ليه ريسيبتورز اللي هما مين؟ عارف موضوع ايه اللي عايز معلم على الاثنين كويس؟ خلاص كان بلاغكم جاي من بكره فرايد مثلا طب طب انا هسميت دي كلها على بعضيها قلت لهم كل دي تعمل فاينل يا معلم تعمل ريفيور يا معلم مش كده ولا ايه؟ طب ما جرب تبدا حاجه فلتر الاكل اللي بقى الالفا اللي ايه؟ الموضوع عايز يذكر ايه؟ او الالفا مختلف القصة ناخد الكلام يبقى احنا كده صرفنا الانتي هايبرتنسيف احنا عايزين كده نتكلم الكلام كله المشكله مش كده ان احنا نقول الانتي هايبرتنسيف هي المشكله ان احنا العيان ده ممكن يكون ماشي على بيتا جلوكوز ممكن يكون ماشي على كالسيوم بشكل جلوكوز ممكن يكون ماشي على باز باز ايه ممكن راسين ممكن يكون الفا بوزاي دوبا ممكن يكون ماشي على على كولدين ممكن يكون ماشي على فيتاجرات ممكن يكون على حاجه ايه ان هي كل الكلام ده كله هدي ايه السايد افكت بتاع كل دواء وكل دواء يعمل ايه مع الخليه ان شاء الله كان ده هيبقى الفرق هناك ناخد الفرق بيتا بلوكس هتضايقني في ايه فاكر بتاع كنا بنقول احنا لعبناها ما قلناها مره فاتت البيتا بلوكس شغال ولا مخافه لو شغلناها نعمل ايه لو عرفناها الكالسيوم شارد بلوكس ايه اللي انت عايزها بتاع هو سؤال كالسيوم شارد بلوكس اللي كان بيتا بلوكس قلناها المره اللي فاتت اي كلمه من الشرنا بلوكس بتنشيط الاكشن بتاع النظر الاكشن وبتنشيط الاكشن بتاع الدرايف كاب بتاعك طيب طيب دي احنا بنعمل طيب حل الهيدروجين بيعمل ايه الكلام ده كله ادي القصه فانا كده السؤال يا ترى يا ترى يا ترى يا هل ترى العيال بتاعي اللي جاي ده فاهم الحاجه في شيء يا ترى از كنترول دوت نوت يا ترى هو ماشي على الابلكيشن دي عشان اخلي جاي بالسايد افكت الابلكيشن وانت رايح عشان انزل يا ترى يا ست منار هو بيعمل معانا اسوشيتد اند اورجان افكشن طب والهايبر تنشن ممكن ياثر على مين؟ الهايبر تنشن هياثر على ثلاثة اورجان يا على النار يا على البرين يا على الكيدني على البرين هيعمل ايه؟ جميل جدا يبقى طبعا في البروجرام ده كله ولذلك نعمل ديجيتال اسيست على الهارد ممكن يعمل سكر بيتو ممكن يدخلها بيتو بيتو ده ولذلك نعمل اي سي نعمل عشان والهايبر تنشن بيبوزنج فاكتور فور السكين كارد بليز فنعمل ايه؟ اي سي جي وجيب والكلام ده كله نعمل كده طب وعلى الكدني ممكن يعمل افكشن الكدني بيبوزنج فاكتور فور كرونيك رينال افكشن ولذلك نعمل نعمل اسسمنت كوزا كونديشن نعمل اسسمنت كوزا كونديشن هو ده عينه ده كونديشن هتاسس ايه؟ هتاسس الثلاث حاجات دول طيب يبقى احنا عملنا اسسمنت كام سؤال؟ اربع اسئله اللي هم هنا مرات ها؟ السبب ايه؟ والتاني يطلع مش عارف انتوا زعلتوا؟ السبب ايه؟ من كنترول ولا لا؟ ها؟ الميديكيشن ها؟ الاسسمنت جميل جدا عملنا دول هاي مفيش مكان ثلاثة قلت اقول كده بسرعة هنحضر الديليبريشن بتاعتنا لا عم لو في حاجة من التقريب من الميديكيشن تزود الميديكيشن مش مظبط مظبطه مش كده ولا ايه لو في عليك لو في مديك لازم ايه نصلح تري ميديكيشن طبعا معانا ده لازم نأكلوك الاسس الصعب ونديله ريبي سيديشن والسيديشن طبعا هاي مش لازم تكون مرتو مش كده ولا ايه مش كده كلام مش كده كلام مش كده كلام ده كويس قوي لما اجي لك انت راضي هاي بتنتج على دي ريجن اه على هاي عشان هاي بقول لان عين هاي بتنتج كلام الزبون هاي بغيمة فقادي جلودي كويس جدا انا حكينا كان امبارح كان اتفاعي جدا وانا قاعد بتقول لي انا بقتنع علي بابا اللي انا اطلع عيني كنت بتكلم عليه قلت لها روح الوقت على لها محل مكح انا قلت محل مكح دايما اتفقنا التحاليل ما لهاش دعوه بايه الموضوع الهايبر تنشن محلول ملح الصلايه الكلام كله مش فاضي ده الهايبر تنشن يوم اكل انصاب المتعلمين اللي هم الدكاتره بتاع الجراحه والميزه والكلام ده كله يكتبوا في التذكره ممنوع اعطاء ملح العينين في جاري كامل يعني ممنوع يا ولاد 60 70 وبتقول لي التذكره بتاعتي في الملح يعلي الضغط حلو الكلام طيب يبقى دي هايبرمانيا صلح الهايبرمانيا ما نعملش بحنش هايبر كويس ما نحنش قادرين كونتيني لا ما نقولش هنحن نحن مع الانتورة ايه قادرين ايه ايوه كده طيب عمليه الماني جيرال اقول ريسبونس وخلي بالك من هايبرمانيا ما ينفعش تدعم من هايبرمانيا وما تديش حاجات تعمل تكتاليا ما تديش تدريب ومن كنترول ايه هنام بروفايل انكتيفز ولا هنام فيزر انا بقول في هايبر تنشن يا سوزان يا هند هايبر ما نرجع ما نقوليش على حسب هنام ايه بروفايل خلاص ده البروفايل الكنترول سيمباثيتيك اكتيفيتي الا اذا كان في مشكله في سيستم بارمز مشكله جامده جدا جدا العيان دخل في انترا اوفر هايبر تنشن او بوست اوفر هايبرتنشن كان عنده دين كنت سايد الجيم وهو مجدد كذلك اصبره او بوست اوفر الدين بتاعنا المهم وطيفة زكوش العيان دخل في بوست اوفر هايبرتنشن المين يد بوست اوفر هايبرتنشن ماذا تفعل لو كنت مكان يشير اهم سؤال في التمرين الاي دي انت هايبرتنس دراج والاي دي انت اريتم دراج عندنا كلاسيفيكيشن الانت كتير قوي لكن احنا بنتكلم على الحاجه اللي هتستخدمها انرجي ايه هو بقى الاي دي انت هايبرتنس دراج قول لي فما قلت انت ماليش دعوه قول لي هنا بقى لازم تقول لي اداني بدون الدنيا ماشي زي كل كده قول لي هو نفسه بالسين هو عبد الأزاش لما يأذن وبعد ما يأذن بعشر دقايق ما يكون بص يا شباب السؤال ده أنا طلعته تعالى سوزان سوزان أنت قاعدة في الأي سي يو ودخلت أيام ضغط 180 120 ماذا تفعل لو كنت تعمل ايه؟ عليك يا مصر حسن طبعا خلي بالك اللي يقول هدي اللي انت تنظر بيتشاط شريطة ما احنا بنعمل كده ما احنا بنودي وزيد الانترازات من الناس وانت وانا ربنا كتير وانا ربنا كراوي بس ايه؟ ربنا هو الرحيم ما ايه في طيب خذوا الشباب ده بس الهدف ايه؟ الهدف انا جاي عيان انا عايز حاجه اشتغل بسرعه ولما احب اوقفها واديني اكتر حاجتين مهمين جدا في الاستمرار اللي هو الصوديوم والمالجو والصيد والمالجو ايه؟ حس ودل دول اشهر دوايين برضه ايه؟ وبنسميهم ايه ميكانيزم فاشل ريفلكس بنسموه ايه يا ست هند بنسموه ايه الاثنين دول مهمين جدا بنسموه ايه كميكانيزم فاشل بنسموه ايه أول لان هم الجسم بيشتغلوا غير باشر ان هم بيبيض الميكروسايت هم وحبيبهم الثاني حاجه كده لما يجي يقول لك الميكروبايليتوس فالميكروبايليتوس يبقى مين كلهم بيشتغلوا ان هم يروحوا على اصوات في الزوليت مين الميكروسايت الميكروسايت بيعمل خلاص اتقتل اما هم ايه الميكروبايليتوس ايوه ايه ده ايوه ايه ده ايه ده ولذلك البص المطلوب بتقسمه يا ايه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده البوس هو بايت ريد النيبتر ده كله ودي بوس مين طيب اما ناخدهم اللي هما الجداد بقى اللي هما الميل نمون والامل نمون والاميل سمون والبيت سمون اما نجيبهم بقى ان شاء الله كويس اما نسعى طيب والزنزين اللي هما العمال اللي يعتبروا ايه زي ليكوس ودي بوس مين دول ليكوس والليبوس من دان الليبوس طيب مش مهم اما اللي هم مين اللي هم ايه الليبوستريكتوس احنا بقى ايه الليبوستريكتوس تلبسوا مايليبس وكلهم الادرنالين والنور الادرنالين والإبرين وفنان الإبرين كلهم ضرقينه كولستريكتوس انه ايه اما اللي هم مين الليبوستريكتوس خلي على الموضوع تحت احنا شطرمة كويس الصور النيترو بسايد والنيترو بريسل مهم جدا جدا سواء كان بيشتغل على الارتر او بيت الصوفة ايش القضية ان هم ايه بيقللوا الضغط ايش والميزة فيهم ان هم شورت اكل الفرد الناس ان هم الجزء بتاعهم ما تنسى ممارا اللي هم بيتحطوا ايه شورت اكل طيب فرط الماسوسي وغالي بونس غالي ايه بونس الفيديو بتاعتهم كان من نص الى 8 او من نص الى 10 مايل بتجيب الايه بالمين الاول الاثنين ما بيقومش الضغط طيب انا ما فيش دعوه باللون بتيرمال كومبليكيشن كان هيك توكسيتي ومش عارف ايه والكلام ده كله والليك الهيموجلوبين وكده انا ليه عايز اعرف اول ما علقهم انا شغال كنترول هايبوجينيا فاكرين بتاع ما كنا بنشرح في موضوع الكنترول هايبوجينيا وقلت لك هنعمل جود بوزيشن وهنعمل جود اوكسجينيشن وروتيشن وهنعمل سموث بالانس للانستيجيا والكروزاوت هايبوجين بريشر هو نفس الكلام بتيجي تكتب الكلام على دول هم دول حلو الكلام طيب وين كان لكن العيان او زبالتك العيان على ايه كسور الماتو وزاد عناش البنسل ايه الميديا سايد افكت ده ريفلكس تاكارديا ما هو بس ما كنتول ريفلكس ايه هذه الميديا سايد افكت بتاعك لو انت يا وسام لو انت يا وسام عندك التوارين في ايدك موجودين وعيان عندك هايبر تنسر تستخدم الاثنين موجودين معاك والاثنين جاهزين ده اللي يحتاج غلب عشان تلف كوينز ومش عارف ايه لكن انا ما عنديش مشكله ده جاهز وده ما بيحتاجش عشان ده بالميه بيبوظ انا ما بنتكلم الكلام ده كله كل ده في الاخر الاثنين جاهزين وتمام الكلام انت بتعمل ايه؟ ليه؟ هو سؤال بتاعي هو هل الهايبر تنشن ده اسوشيتد بالكيميا ولا مش اسوشيتد بالكيميا؟ اذا كان معاك كيميا اللي يشتغل انتي انزاينر وانت هايبر سنسيتيف مين طب ده ان اونلي يبقى هروح اشوف العين بتاعه اذا كان معاك كيميا ديبريشن وعنده الكيميا وعنده نيتسر انزاينر كان ناخد الكيميا واحد في تمام كمان في كلام وكده كويس يبقى خاطر ايه يبقى وش وكويس شوف بقى ازاي تذاكر الموضوع معلوم لو العيان ده هايبر سنسيتيف والكيميا هستخدم ايه ليه يا ابو العليم هم اشهر اثنين؟ هيقول لي عشان مش عشان اقدر كنترول الكاتريشن بتاعته. لكن لا اشهر اثنين لان معظم كل العيالين اللي بيكون في الشارع عندهم انكريز بلاد بريشر سادلي يبقى عامل ريفلكس ايه راديكالي معاهم ريفلكس لما هو هايبر تنشن بيعمل ريفلكس ايه بلاد. ولذلك العيال اللي بيكون في الشارع اشهر اي في انتر هايبر تنشن بيستخدم ايه. طيب المصيبه ان هم بيعملوا ايه. لو انا جالي عيان عنده ضغط عالي ومعاه تاكيكارديا وما انا بعبطني اروح اشيل صوتي ونزل وسايل الصوتي ونزل صوتي هتعمله ايه؟ اعمله ايه؟ قالت لي يا ابو حسن ما هو ما تقولش ان انت تدخل يا استاذ انا لازم اجيب اسمك انا ما قلت اي دي انا هيبقى في بس وحدد يبقى ما هو البيت هتدخل فيه تدريب حاجه دي معقوله لو في حاجه كده الاسم اللي هو البيتا بروكر او واحد من الكاستم شان بروكر اللي هو مين؟ ميكاردي. ان شاء الله لما نشوف حضرات الفارما هنعرف كل الحاجات دي. دول البيست اكزامبل للبيتا بروكر شورت اكتنج وشورت ديوريشن بيتم بيه والميكاردي مين نفس الكلام. طيب الاثنين بيعملوا ايه؟ بيعملوا كنترولينج الهايبرتنشن واسوشيتد براديكارديا. طيب لو انا على هذا الوضع يا استاذ وعندي ملول وعندي ميكاردي وعندي عيان والاثنين معايا وما فيهمش مشاكل اختار مين؟ ليه ملول؟ ما هو زي الميكاردي بس ايه بص على العيال ده مع الهايبر تنشن ده ازماتيك. لو ازماتيك قد ايه؟ قد ايه ما فيش ايه مع العلم اللي بدي نكتب شويه لكن الكريتيفيتي از نوت ايه ابسولوت. طيب ابص على طول الاهل كتير العيال مش حلو وسيبه بديه يا باشا ايه؟ بيتا بلوكس يبقى ليه بديه؟ طيب لا مش قوي. لو جالي عيال هايبر سنسيف ومعاه رينال امبيرد يعني الكدني ما بيجيبش بريشمين اسبيريا الكدني ما بيجيبش بريشمين اشهر عيال عندنا في التخدير اشهر عيال عندنا في التخدير هايبر تنسي ويديرنا معاه هنا الانبال تأكيد هايبر تنسي ومعاه هنا الانبال. نعم؟ مين؟ مين؟ حد يقول مين؟ بريك لك يا فرحة طبعا يقول ايه؟ سببونا تحت عايز الله هتحس بني مش مبوك يا ابو هو كنت عارف مني ده ايه؟ هي ايه؟ طبعا البي اي اتش ولذلك البي اي اتش اكبر دواء مذكور فيها ليه؟ والله جيت ومتفق الكلام دي كده كده اعتبارا بجد الهيدرازين. ليه الهيدرازين ده ليه تعلمونا بنقول ليه الهيدرازين دواء حلو في البي كام يا؟ لانه بيزود البينا وما لقيتش هيدرازين يروح يجيب لها بيتالون. معظم البازو فايليتوس بيعملوا ايه؟ بازو فايليتيشن طبعا. ايه بازو فايليتوس وحيد؟ هم مش عارفينهم ده مثل ده. وبيستخدم هذا الانتي هايبر تنسيف وبيقلل من البصر. حد يقدر يقول عليه؟ ويقلل من البصر. مين؟ الادينوزين. الادينوزين اشهر حاجتين في الادمين العالميه اشهر توستر بلد الادمين العالميه انتي هايبر تنزل بس هو ليه ايه؟ اللي هو ايه؟ يقلل من الشغل كويس. يبقى انا قلت بقى عندنا لو زودنا انا خدت لكم اهي ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته حط الادمين سبعه حط الادمين يحصل فيك ايه؟ ثمانيه. يبقى عليك لو انت قلت الثمن ادويه هم لايه اللي انت تعالج حد يكلمك حد كويس وهم بقى صلي